السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله نتدارس الأبواب المتعلقة بالجن والنجوم والطيور. ما يتعلق بالجن سنأخذ باب ما جاء في السحر، وباب بيان شيء من أنواع السحر والنشرة. الثلاث الأبواب كلها تتعلق بموضوع السحر، وباب ما جاء في الكهان هذا باب رابع أيضا. ثم نأخذ باب ما جاء في التطير تعلق بالطيور، النجوم، باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. نأخذ هذه الأبواب المتعلقة بهذه الثلاث الأمور، الجن والنجوم والطيور. ثم سنأخذ أبواب تتعلق بأعمال القلوب، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الصبر. نأخذ هذه الأبواب. إن كان هناك بعض متسع من الوقت أخذنا بعض الأبواب المتعلقة بشرك الألفاظ إن شاء الله. قبل أن نبدأ ونقرأ في الكتاب، لا بد أن تعلموا، وأنتم تعلمون ذلك، إنما نذكر به، أن الإسلام يحارب مسائل الأوهام والخرافات. والجن مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، سترهم الله عن أبصارنا لا نراهم، وجعل لهم عالم آخر يعيشون فيه، وهم مخلوقون من غير خلقتنا، خلقهم الله سبحانه وتعالى من النار. وهذا العالم لم يجعل الله بيننا وبينه تعامل، ولكن علمنا الشرع بعض الآداب التي من شأنها أن تحفظنا من هؤلاء الجن، وأيضا علمنا بعض الآداب التي لا يكون منا اعتداء فيها على هؤلاء الجن، من ناحية طعام الجن، من ناحية التسمية، وهكذا. هذه الحدود التي علمنا إياها. فمن أراد شيئا وراء ذلك، أراد أن يكون له يعني زوجات من الجن، أراد أن يكون له أعوان من الجن، أراد أن يكون له أصدقاء من الجن، هذا موضوع آخر، سيذهب بالإنسان إلى مخالفة الشرع وسيقع في محرمات. يريد أن يستفيد من الجن في معرفة الغيب، يريد أن يستفيد من الجن في الخدمة، هذا سيذهب إلى موضوعات أخرى، لأن الجن ستطالبه بمقابل لذلك، وهذا المقابل قد يصل فيه بعض المقابل قد يكون إيمانه بالله، وقد يكون هذا المقابل يعني بدع ومعاصي، بدع، وقد يكون هذا المقابل معاصي يرتكبها. فالخدمة الدائمة من الجن والصداقة الدائمة مع الجن هذه لا يمكن، والشرع نهانا عن هذا الباب. أيضا يا إخوان، بالنسبة للطيور، مخلوقة من مخلوقات الله تطير في الجو ولها عالمها، ونحن نعتبر برؤيتها كيف الله سبحانه وتعالى خلقها بهذه الخلقة وجعل لها هذه الأجنحة وتطير في السماء، من يحفظها وهي تطير في السماء إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الطيور هل نحن يجلبون لنا نفعا أو يدفعون عنا ضرا، يكونوا شركاء لله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار؟ هل هؤلاء الطيور يمكن أن يخبرونا بالمغيبات؟ من أراد أن يدخل في هذا الباب سيبدأ في عالم الأوهام والخرافات والشركيات، وهذا نهى عنه الإسلام. كذلك النجوم مخلوقة من مخلوقات الله، خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة. هذه الحكم أن جعلها الله سبحانه وتعالى في السماء زينة، كما أنك أنت في غرفتك تنام وتزين السقف بشيء من اللمبات، شيء من الألوان، هكذا الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا كلها بالنسبة لنا كالبيت والغرفة بالنسبة للشخص. فإذا جاء الليل أطفي السراج الشمس ثم حل الظلام ثم جاءت هذه النجوم زينة، فيبقى الإنسان ويتأمل هذه النجوم ويذكر الله سبحانه وتعالى. جعلها الله سبحانه وتعالى معرفة لنا في الاتجاهات، نعرف الشمال الجنوب. فمن أراد أن يأخذ علم غير هذا، غير معرفة القبلة، غير معرفة الجهات، غير أن تكون زينة، أيضا جعلها الله رجوم للشياطين الذين يحاولون استراق السمع. هذه هي الحكم التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها من وراء خلق النجوم. فإذا أراد الإنسان بنظره في النجوم أن يعرف ما الذي سيحدث في الغد، هذا سيدخل في باب الخرافات والأوهام، وقد يظن أن النجوم بذاتها هي التي تدبر أمر هذا الكون فيدخل في الشركيات. فجاء الإسلام يحارب هذه الخرافات وهذه الأوهام لما تفضي إليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء في الربوبية أو الألوهية. في الربوبية واضح أن يعتقد الإنسان في الجن، في النجوم، في الطيور أنها تجلب النفع وتدفع الضر مع الله، هذا شرك في الربوبية واضح. طيب في الألوهية، هؤلاء الناس الذين تتعلق قلوبهم بالنجوم يبنون هياكل أرضية لهذه النجوم، وهذه الهياكل الأرضية هياكل لهذه النجوم يجعلون في الأرض يتوجهون إليها بالعبادة، وهؤلاء الجن يتوجهون إليهم بالذبح والنذر وهكذا. هذا الذي يبحث في مثل هذه القضايا سيدخل في هذه الشركيات، في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، يظن أن هؤلاء يعلمون الغيب، والنص واضح، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ومع هذا يريد هذا الإنسان أن يعرف هذا الغيب المستقبلي. هذه الأبواب إن شاء الله نتدارسها بشكل سريع. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أحسنت. باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، الشيء الذي لا تعرف كيف حصل تقول سحر هذا، الشيء الذي لا يعرف كيف حصل، لا ترى أسبابه، يقول الإنسان يسميه في اللغة سحر. ومنه سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، فالشيء الذي لا يعرف كيف حصل كيف أسبابه في اللغة يسمى سحر. وفي الاصطلاح السحر ينقسم إلى قسمين: سحر عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به، وسحر عبارة عن أدوية وتدخينات. من شأن هذا السحر أنه يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض أو يقتل أو يفرق بين المرء وزوجه. هذا السحر على أنواع: هناك سحر حقيقي، سحر حقيقي بمعنى يعني ليس هو من باب التخيل، إنما له أثر ويضر بقلب الإنسان، يضر ببدن الإنسان. السحر الذي يكون له حقيقة في الخارج، يأتي إنسان بشعر لشخص ثم يعقد عليه عقدة ثم يعزم عليه بالاستعانة بالجن ليؤذوا صاحب هذا الشعر أو صاحب هذا اللباس، ثم يتوجه أولئك الجن بعد طلب الاستعانة من الساحر بهم، يتوجهون فيتسببون في أذية ذلك الشخص، فيعطلون بعض الأجهزة التي عنده، يعني يجعلونه مثلا يبغض زوجته، يبغض زوجة، تبغض زوجها، وهكذا. هذا سحر حقيقي. وهناك سحر تخيلي بمعنى إنما السحر فقط خداع للعين، يخدع العين بحيث ترى الشيء على غير حقيقته، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني هي حبال لكن سحروا أعين الناس واسترهبوهم فرأوا أن تلك الحبال صارت ثعابين، والحقيقة هي حبال. هذا يسمى سحر تخيلي. وهناك سحر مجازي من أنواع هذا السحر المجازي, سحر الألعاب, يعني يسمى سحر لأنك لا تعرف كيف حدث هذا الشيء, منه البيان ومنه لا. السحر المجازي يعني هو يسمى سحر لكنه يعني ليس حقيقي. مثال, يأتي إنسان فيضع في يده شيء من البنج مثلا أو كذا, ويأتي إلى حمامة يمسك رأسها ثم يضع هذا البنج فيحدث تبنيج للحمامة مثلا, ثم بخفة يد يظهر لك أنه لف رقبتها وأنه عصرها ولو هذه الرقبة وأنه خلاص بخفة يد, ثم يضعها ميتة ثم يضرب عليها فتطير. هذا سحر يعني مجازي يسمى سحر لكنه من باب الألعاب وهكذا. يعني وأنتم ترون يعني بعض الألعاب يأتي لمثل هذا الكاس يضع عليه غطاء ثم يقلب هذا الكاس ويكون هناك خرم من الخلف, يضع أصبعه على الخرم هذا فإذا قلبه هكذا لا يصب شيء, ثم بعد ذلك يفك الأصبع عن الخرم فإذا بالماء يسقط. هذا يسمى سحر مجازي, سحر من باب يعني أنت لا تعرف كيف حصل, لا تعرف كيف حصل هذا الشيء. ومنه مثل ما ذكر الأخ يعني البيان, أحيانا النميمة, سيأتي بيان شيء من أنواع السحر تدخل في السحر المجازي, يعني تؤدي ما يؤديها السحر من التفريق ونحو ذلك ويسمى سحر مجازي. بالنسبة للأسئلة يا إخوان, أنا أفضل الأسئلة التي يعني مباشرة يعني تحدث الشخص لأنها تكون مفيدة, لكن هكذا الورقة تشغلني يعني, لكن لو سأل مباشرة أفضل يعني يرفع يده ويسأل مباشرة. لا لا لا لا, الورقة هذه للذي يخشى أن ينسى, يعني أنا أتكلم وما كان في وقت يستخدم الورقة, لكن الأفضل يعني يسأل طالما السؤال متعلق بنفس الكلام, ليس هو سؤال فقهي أو سؤال في الحديث أو سؤال خارجي. فيعني أحيانا تكون بعض الأسئلة يعني مهمة في تكميل يعني أمر الدرس. يعني هل هناك سحر عن طريق الهاتف أو الجوال عند الاتصال به؟ هل هناك سحر عن طريق الصورة؟ أو لابد, يعني معنى السؤال هل لابد من أثر لهذا المسحور؟ هذه التفصيلات يعني ليس لدي علم فيها يعني بشكل دقيق حتى نذكرها, لكن أحيانا قد يتصل متصل ويكون عنده جن, يعني قد يظن الشخص أن هذا شيء من السحر. أنت معك القرين, قرين من الجن, وأنت تعرف كم في جيبك من المبالغ, في جيبك مثلا 2000 ريال, تأتي تتصل به بالهاتف وهو عنده هؤلاء الجن يرسلهم مباشرة يتحدثون معك, يعرفون الجن الذي معك كم عنده 2000 ريال, تعال أنت لا تدري كم في جيبك, ما يستطيع يعرفه. يعني مثل هذه الأشياء, طبعا السحرة لهم طرق في يعني معرفة هذه الأشياء, لكن يعني مقدار تعديهم على الآخرين كيف يصلون الضرر, هل لابد من أثر أم هكذا مباشرة, يعني ما عندي يعني تفصيلات دقيقة فيها. الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أول الآية اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, يعني هؤلاء اليهود عندما توفي سليمان عليه السلام وقد كانت الجن مسخرة له, وهذا من تسخير الله ومن إعطاء الله عز وجل له, وكان يحارب السحر عليه السلام, يقال أن كتب السحر أخذها ودفنها, فهؤلاء أرادوا أن يعني أيضا حتى مع الأنبياء هم يفعلون ذلك, قالوا أن سليمان عليه السلام إنما ملك الجن عن طريق السحر, وهذه الكتب استخرجوها وقالوا هذه الكتب التي كان يستخدمها, فاتهموا سليمان عليه السلام بالسحر. وقال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, يعني على عهد ملك سليمان ما قالوه أن سليمان كان يملك الناس بالسحر، قال الله وما كفر سليمان. فدل ذلك لو أن سليمان عليه السلام كان يتعامل بالسحر كان كفر، فهذا يدل على خطورة السحر. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هم الشياطين الذين كانوا يتعاملون بالسحر يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، هذا شرح الآية، يعني إما يقال أنهم ملكان أنزلهم الله من باب الابتلاء والاختبار وكان يعلمان الناس أن السحر لا يجوز وأنهم فتنة لهم وابتلاء واختبار، فكانوا يعلمون الناس هذا السحر سحر العطف والصرف، هذا معنى. المعنى الثاني أن هذه جملة اعتراضية، وما أنزل على الملكين جملة اعتراضية، يعني وما كفر سليمان ولا السحر، فلم يتعامل سليمان بالسحر ولا السحر أنزل على الملكين وهم جبريل وميكائيل، هذا معنى. أو فيكون معنى إذا قلنا الملكين جبريل وميكائيل يكون هاروت وماروت رجلين، وما أنزل على الملكين، ويكون ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل، تصبح هذه جملة اعتراضية، ما أنزل على الملكين. يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيكون هاروت وماروت من البشر. فإذا قلنا لا وما أنزل على الملكين ويكون هاروت وماروت ملكين، فيكون المقصود الابتلاء والاختبار، وأنهما إما كان يعلمان الناس أن السحر فيه ضرر أو أنه فعلا كان فتنة واختبار مرسولين من عند الله سبحانه وتعالى. ما الذي نريده في هذه الآية الآن الذي يهمنا تفسيره؟ ولقد علموا لمن اشتراه، اشترى ماذا؟ اشترى السحر. إذن لا بد من مقابل، وأخذ السحر، ما هو المقابل الذي يدفعه؟ ما له. إيمانه. ولذلك قال ما له في الآخرة من خلاق، يعني أي من حظ أو نصيب، لأنه قد كفر بأخذه هذا السحر. فهذا يدل على أن السحر أمره خطير وعظيم، وأن الذي يدخل في مجال السحر هذا سيدفع إيمانه ويأخذ هذا السحر، هذا دلالة على خطورة هذا الأمر. نعم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، الكلام عن من؟ عن اليهود وعن أهل الكتاب اليهود والنصارى. هؤلاء يقولون عن الذين يؤمنون بالسحر ويتحاكمون إلى الكهان، يقولون عن هؤلاء أنهم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سبيل، فيفضلون أتباع السحر وأتباع الكهان والتحاكم إلى غير ما أنزل الله، فضلونهم على ذلك فيؤمنون بهذا ويرون هؤلاء أفضل. فقال الله سبحانه وتعالى ذاما لهم، يذم الله اليهود والنصارى بسبب أنهم يؤمنون، أي يرون أن التعامل بالسحر الجبت والطاغوت الكهان والتحاكم إلى الكهان أن هؤلاء أفضل من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فذم الله اليهود والنصارى بتعاملهم بالسحر وإيمانهم بالسحر، أي أنه يعني أفضل وأنه أمر يعني مرغوب فيه وهكذا، فذمهم الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. مع أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا الموضوع كنا نسمع عنه، يعني تقرأون في مثلا كتب السيرة تقرأون مثل هذا، أن هناك ناس يتعاملون بالسحر وأن الكهان هم الحكام، هذا الأمر أشبه بالخيال الآن. لكن للأسف الشديد يعني توجد دولة الآن ظاهر فيها هذا الأمر، دولة تسمى بنين. هذه الدولة عاد بعض الناس فيها إلى جاهلية قريش وأشد، ويوجد عندهم عبادة الأصنام، ويوجد عندهم التعامل بالسحر بشكل عجيب ومريب، ويوجد عندهم الحكام هم الكهان، الحكام عندهم هم الكهان، ويوجد في كل حي عندهم كاهن يتحاكمون إليه. الصين، الصين ولا وين؟ لا، بينين في أفريقيا، ممكن يكون في، في، في، لكن هؤلاء لا، في أفريقيا بهذا الشكل، لأن رأيتهم وصورت بعض الأشياء عندهم. يعبدون أصنام مثل ما نحن نقرأ، لكن ما رأيناهم. يأتي عندهم صنم، يعتبرون أن هذا الصنم هو الذي ينزل المطر، ويأتون إليه ويذبحون له حتى ينزل لهم المطر. تقول له تعتقد أن فعلا هذا محبوس، أنت حابس في هذه الغرفة وينزل المطر؟ قال تريد ينزل المطر؟ قلت نعم. قال اذبح الآن ينزل لك المطر. وعندهم يعني شخص سبب لي مثلا الشفاء من الأمراض، وعندهم شخص يعني، وهكذا كلها أصنام. والولد المؤذي، الولد المريض له أصنام، فيأتون بهذا عند هذا الصنم، وهذا عند هذا الصنم، وذاك يجلس ويخبرهم بالمغيبات، ويأتون إليه في الخلافات ويحكم بينهم. وهذا شيء عجيب يا إخوان، الأمر الذي كان يعني في يعتبر من أمور الخيال موجود الآن تماما. يؤمنون بالسحر ويتعاملون بالسحر، وأيضا يتحاكمون إلى الكهان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، فهذه السبع توبق صاحبها في نار جهنم عياذا بالله، تهلكه وتكون سببا لإدخاله في نار جهنم، فاجتنبوها. نعم. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. انظروا بعد الشرك مباشرة قال والسحر. والسحر، والسحر يا إخوان له دخول، له تعلق بالشرك من نواحي. الناحية الأولى أنه عادة الذي يتعامل بالسحر يدعي معرفة الغيب. الأمر الثاني أنه لا يصل إلى ما يصل إليه من هذا السحر إلا بالذبح للجن، فهو يشرك بهؤلاء الجن، فهو من ناحية يشرك في توحيد الأسماء والصفات، ومن ناحية يشرك في توحيد الألوهية. نعم. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. هنا حكم الساحر، الساحر الذي يتعامل بالعزائم الرقى والكلام، هذا الذي يتسبب في إمراض الناس وفي التفريق بينهم وفي القتل، وفي القتل، هذا الساحر الذي يتعامل مع الجن هذا يعتبر كافر بفعله، هذا كفر، بخلاف صاحب الأدوية والتدخينات. الأدوية والتدخينات الذي يكون فيه سحر تخيلي، الذي يكون فيه صاحب الأدوية والتدخينات فعله محرم، لكن إذا لم يكن فيه شرك لا يصل للكفر. أما صاحب العزائم والرقى والكلام الاستغاثة بالجن هذا الأصل فيه الكفر. ما حكمه؟ حكمه إذا قبض عليه قبل أن يتوب ضربة بالسيف، القتل تعزيرا، الآسف، القتل حدا، القتل حدا، لكونه يعني وقع في الشرك، وقع في الكفر، فهذا يقتل حدا. لكن هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ إن تاب قبل تنفيذ الحكم فيه فتوبته بينه وبين الله، وتوبته مقبولة، ولا يحول شخص بين الإنسان وبين التوبة، فتوبته بينه وبين الله تكون مقبولة. أما الحكم فلا بد أن ينفذ عليه. لماذا؟ لأن أمر التوبة أمر قلبي، لا يعلم هل هو صادق أم لا. أما إن تاب قبل أن يقبض عليه تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وانظروا في عهد عمر بن الخطاب ويوجد هناك سحرة وهكذا، وكان يأمر بقتل هؤلاء السحرة. نعم. إذا يصبح تعزير، هذا تعزير، لكن هذا الذي يقتل تعزيرا لو أراء الحاكم، أما الأول لا، إنما يقتل حدا. نعم. وصح لحظة. نعم. لا لا، البيان السحر، السحر بالبيان قد يمدح عندما تكون أنت عندك قدرة على إظهار الحق وتجلب الأنظار وتجعل الناس يستمعون إليك، فهذا ممتاز. إنما المذموم عندما تقلب الباطل إلى حق بسبب ما أتيت من يعني جزالة في التعبير وهكذا. لا لكن لا يدخل. إيه نعم، يسمى سحر مجازي بمعنى خداع للناس، لكنه ينفذ فيها الأحكام هذه لا، ولا النميمة، هذه كبائر. نعم صح. نعم، عرف أنه ساحر وأنه كذا، يظهر أمره ويقاطع ويتعامل الناس معهم، يعني هؤلاء يكون لديهم في الحي، يكون لديهم مرجعية، يكون لهم شيخ قبيلة، يكون لهم، لا بد أن يتعاملوا معهم، أما يبقى هكذا يضرب الناس لا لا. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، كذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، تفضل. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. أحسنت. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العيافة، العيافة يريد شخص أن يعرف أمر الغيب، والعيافة أصلا مأخوذة من أن الشخص تعاف نفسه هذا الشيء، يعني يريد أن يسافر فيرى طير مثلا اتجهت إلى جهة أخرى غير جهة السفر، فتعاف نفسه هذا الأمر، تعاف نفسه هذا الأكل، تعاف نفسه هذا المشروب وهكذا. لكن العيافة هنا المقصود بها هي أن الإنسان يأتي يريد أن يعرف الغيب، فيأتي للطير فيزجره، يعني يكون الطير مستقر في مكان فيزجره، يأمره بالطيران، فإذا طار جهة اليمين تفاءل ومضى في تجارته، مضى في حربه، مضى في عمله، وإن طارت جهة الشمال تشائم فقعد عن حاجته، وهكذا. ويسمى الناطح والنطيح على حسب الجهة التي يعني يتجه إليها. هذه العيافة إنما هي يريد أن يعرف أمر المستقبل عن طريق الطيور، عن طريق تطير الطير، ومن معرفة جهات طيرانها يحكم على المستقبل. والطرق هذا يأتي إلى الأرض فيخط خطوطا، خطوط كثيرة من غير أن يعرف كم العدد، ثم يأتي يمسح خطين خطين خطين خطين، ثم ماذا يبقى؟ إن بقي خط واحد يمشي، بقي خطين جلس، وهذا أيضا عن طريق الخط على الأرض يريد أن يعرف المستقبل. والطيرة هذا التشاؤم بشكل عام بكل مري ومسموع، يمشي الإنسان فيرى شخص يعني هيئته ليست جيدة، أعور أو كذا مثلا، فيتشائم، يرى إنسان حسن الهيئة فيتفائل. الطيرة قال من الجبت، أي كل هذا من الشيطان، ولذلك قال والجبت قال الحسن، يعني يبدو أن هنا غلط، رنة الشيطان هي قال الحسن، إنه الشيطان، الجبت الشيطان، معنى الجبت الشيطان. يعني كل هذه الأمور كلها من الشياطين، كل هذه من الشياطين ولا علاقة لها بأمور المستقبل. ما هي هذه الأشياء؟ هي من ناحية السحر، يعني مثلا زجر الطير، السحر ماذا تريد به؟ تريد به معرفة المستقبل، وتتوجه إلى الجن يعني بالذبح والأشياء حتى يخبروك. هكذا هذه الأمور كذلك نوع من أنواع، لكنها ليست عن طريق الجن، عن طريق الخطوط، عن طريق الطيور، عن طريق ما تراه في الواقع، فهي شبيهة بهذا، شبيهة بذاك الذي يستخدم الجن ويريد عن طريق الجن معرفة المستقبل، وقد يقع منه يعني تقرب إلى هؤلاء الجن. هذا كذلك يريد عن طريق الطيور، عن طريق الخطوط، عن طريق المرئيات والمسموعات أن يعرف ماذا في المستقبل. نعم، ويقول الغيب لا شك. نعم. هذا سنتحدث عنه يعني بعد قليل إن شاء الله، سيأتينا في قضية التفاؤل، وقد يأتي ما هي الأشياء التي يمكن أن يعمل بمقتضاها، أن يعمل الإنسان بمقتضاها، وهي داخلة في أربع من السعادة وأربع من الشقاوة، سيأتي الكلام عنها بشيء من التفصيل. واضح سؤالك، إن شاء الله نتحدث فيها. لكن حاليا إذا كان الإنسان يريد أن يمضي في عمله فرأى أشياء معينة من يعني لا علاقة لها بقضية السفر، يعني لا علاقة لها بالسيارة، سيارته هو نفسه، إنما رأى مرئيات ومسموعات، لكن سيارته تتعطل، شافت السيارة ممكن هذه ما توصل في المكان، فرأى بعض الإشارات قال لعله يعني الخير أن لو سافر، هذا ما له علاقة بالتشاؤم. هذه لماذا؟ لأن هذه متعلقة بالقضية نفسها، بالسفر نفسه. لكن أنت خرجت من الباب فرأيت أو سمعت شخص يقول راسب، فتقول خلاص ما بدخل الاختبار، لا، هذا هو التشاؤم، لا علاقة له بالموضوع الذي أنت فيه. لكن السيارة نفسها تريد أن تسافر فوجدت السيارة متعطلة أصلحتها، ثم أردت تسافر فوجدت السيارة متعطلة عطل آخر، فقلت لا يصلح أن أسافر بهذه السيارة، هذا ما له علاقة بالتشاؤم، هذا لا علاقة له بالتشاؤم. نعم، سنفصل فيه في وقته إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي نعم الله عنه. ممكن لكن لا عندي، ليس لديه جزم، لأنه قد يكون السحر ما زال يعني معقود في مكان ما، فقد يكون يعني الذي يبطل السحر تماما فكه، لكن قد يبطل، يعني قد يحصل هذا إذا ترك العلاقة مع الجن، وقد يكون هذا، قد يكون في الغالب. إيش القراء يقولون؟ في الغالب أنه يبطل. نعم، التجربة. فضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم، يعني أراد أن يتعلم من النجوم علم التأثير، يعني يريد يتعلم من خلال النظر في النجوم ماذا سيحدث على الأرض في المستقبل، فهذا اقتبس شعبة من السحر، دخل في عالم السحر، دخل في عالم السحر. زاد ما زاد، يعني يزيد في السحر بزيادة تعلمه في هذا، في علم النجوم. أو يكون الراوي يقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاد ما زاد، إما أن يكون الذي قال زاد ما زاد هو رسول الله، فيكون زاد من السحر بحسب زيادته من تعلم النجوم، أو يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في التحذير من ذلك ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم، يعني تعلم علم التأثير وليس علم التسيير، سيأتي الكلام عن الفرق بينهما. علم التأثير يعني تأثير النجوم سواء في تحركاتها في اقترابها في تباعدها على ما سيكون في المستقبل. من تعلم هذا الأمر هذا يدخل في عالم السحر والكهانة. زاد في تعلمه هذه علم النجوم يزيد في تعلمه من هذا السحر. نعم. أحسن الله إليك. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة، هذه عقدة السحرة وليس أي عقدة، عقد عقدة ووضع فيها شيء مما يتعلق بهذا الذي يراد إنزال الضرر به، فعقد هذه العقدة على شعر على شيء من الملابس، ثم نفث فيها من ريقه الخبيث مع الدعاء والاستغاثة بهؤلاء الجن الذين هو يتعامل معهم وقد ذبح لهم فعل معهم أشياء، فقد سحر، هذا الأمر سحر. ومن سحر فقد أشرك، هذا واضح أن السحر المتعلق بالعزائم والرقى والكلام والأدعية هذا شرك، لا يمكن أن يكون هذا السحر إلا عن طريق الشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بهؤلاء السحرة وكلهم الله سبحانه وتعالى إليهم ووكلهم إلى هؤلاء الجنة. يدخل فيها لا شك، الأبراج تدخل فيها، تدخل فيها، هذا تنجيم. نعم. سيأتي بما جاء في الكهان نشير إليه. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ ما العضه؟ العضه يأتي بمعنى التفريق. ألا هل أنبئكم ما العضه؟ ما هو التفريق الحقيقي؟ هذا معنى. المعنى الثاني أن العضه اسم من أسماء السحر. ألا هل أنبئكم ما السحر؟ ما العضه أي السحر هي؟ نعم. هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. يعني تعرفون ما هو السحر؟ ما العضه؟ ما هو السحر؟ هو النميمة. وسبب تسمية النميمة سحرا أنها تؤدي ما يؤديها السحر بل أسرع. السحر سحر التفريق، تريد أن يفرق الساحر، هذا يريد أن يفرق بين الرجل وزوجته، بين الصديق وصديقه، فقد يتأخر تأثير السحر، يتأخر التأثير. لكن النميمة في دقيقة واحدة في دقيقتين وإذا بالأمور قد حصلت، فالنميمة هي من باب السحر المجازي. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. هنا ليس بشرط أن يكون البيان، البيان ينقسم إلى قسمين: بيان فيه إظهار الحق وإبطال الباطل، وبيان فيه إبطال الحق وإظهار الباطل في صورة الحق. هذا البيان الثاني مذموم والبيان الأول ممدوح. فالذي يكون لديه من البلاغة أنه يستطيع أن يؤثر على الناس ويقنعهم بالحق فهذا لا شك أنه هذا يكون الحديث فيه مدح له. أما إذا كان هذا الإنسان يضر بهم وعنده طرق في خداعهم والتأثير على عقولهم وإرسال الباطل إليهم فهذه مشكلة. نعم. وهذا مذموم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ونحوهم أي من العرافين. والكهان يا إخوان والعرافة، الكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات، فإن كان يخبر بالمغيبات المستقبلية هذا يسمى كاهن، وإذا كان يخبر بالمغيبات التي تخفى على البعض ويدركها البعض يعني يسمى الغيب النسبي، الذي يخبر بالغيب النسبي يعني شيء غائب عنكم الآن أنتم، لكنه أهل الشارع مطلعين عليه. فيأتي شخص فيخبر بمكان المفقود، مكان المسروق، هذا يسمى عراف. هذا يسمى عراف. العراف هو الذي يعرف بالغيب النسبي، والكاهن هو الذي يعرف بالغيب المطلق. نعم، باب ما جاء في الكهان أي من الأحاديث. نعم، الكاهن الغيب المطلق يا شيخ. نعم، وهذا الغيب النسبي ها؟ العراف غيب النسبي. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. لفظ هذا الحديث في مسلم ليس فيه فصدقه، انتبهوا لهذا تعدل. الحديث في مسلم عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، أي من المغيبات من المفقودات، لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لم يذكر فصدقه. نعم، لم يذكر فصدقه، فأتى يسأله ويريد أن يعمل بما سأل. وانتبهوا يا إخوان، أحيانا يقول الإنسان هناك إشارات على أن هؤلاء يعرفون. أولا، عندما يأتي الإنسان إلى هذا الكاهن أو هذا العراف، عادة يجلس في جلسة الانتظار. في جلسة الانتظار يتحدثون الآن عن موضوعهم وعن توقعاتهم. طيب، من الذي سرق؟ أين ممكن يكون هذا المفقود؟ ما هو موضوعهم الذي جاءوا من أجله؟ عادة يجلسون. طبعا الجن الكاهن لديه هؤلاء الأعوام من الجن، فأول ما يدخلون عليه يقول: يعني أنتم جئتم لكذا وكذا. فالآن يشعرون بالطمأنينة، أول شيء عرف لما جئنا. ثم يبدأ يسأل عن أسماء الأمهات أو كذا إن سأل. فإما أن يكون هؤلاء الجن حقيقة عرفوا مكان المفقود مكان المسروق، وهم عندهم يعني قدرات أن يروا هذا الساحر في صحن الماء، على سطح مرآه، في يده، في كفه، يعني عندهم قدرة على أن يعكسوا له صورة هذا المكان المفقود، هذا الشيء المفقود، هذا المسروق عندهم، فيقول لهم في المكان الفلاني، فيكون عرفوا حقيقة، عرف هو حقيقة، فيتوجهون إلى ذلك المكان ويجدون هذا الشيء. وأحيانا لا يستطيع الجن الذين معه أن يعرفوا هذا المكان، فيخبر بما في نفوسهم أن السارق فلان الفلاني، هذا السارق هم الذي يشكون فيه وهو لم يفعل هذا. عرفتم كيف؟ فتحصل الفتن. انتبهوا يا إخوان في قضية هنا ننبه لهم. بعض من يستعينون بالجن في القراءة يحدث لهم مثل هذه القضية. يأتي الجن، أعوانهم من الجن، يأتي هذا الشخص يقرأ عليه، وذاك يشك أن الذي فعل له السحر مثلا هو فلان الفلاني، فيقول له: هذا الذي سحرك فلان الفلاني، ومكان السحر موجود في المكان الفلاني، وهكذا. ما الذي يحدث يا إخوان؟ تحدث الفتن والصراعات، ويكون الكلام كله مكذوب. وقد يذهب هؤلاء الأعوام من الجن ويضعون شيء في المكان الذي ذكروه وهو ليس هو السحر، فيجدون في ذلك تلك الحفرة، في ذلك المكان يجدون فيه شيء فكوه، وهو ليس هو سحر هذا الشخص، وهذا الشخص ليس فيه سحر. لكن هكذا يعني يتعيش البعض ويظن أنه يخدم المجتمع. أعرف قصة فيها رجل تخلص من زوجته وفارق أولاده، وصارت بينه وبين أقاربه قطيعة، والقضية كلها اعتماد على كلام هذا القارئ المستعين بالجن، وتلك الزوجة لا تتعامل بالسحر ولا تعرف ذلك، لكن هو قال له، هو شعر أن عنده شيء من التعب عند زوجته الثانية، شيء من التعب، وإذا بهذا الساحر بهذا القارئ يقول له كذا وكذا، والذي سحرك زوجتك الأولى والسحر موجود في كذا، وهي تخطط لكذا وكذا، والإتيان على بقية الأسرة، وإذا تفرق. فلذلك انتبه يا أخوان لهؤلاء، هؤلاء الجن الذين يخبرون بهذه المغيبات غالبا ليسوا صلحاء، بل هذا الأصل فيهم فسقا، وهؤلاء يكذبون، فكيف يعتمد الإنسان على أخبارهم؟ فالمقصود هؤلاء بالنسبة للسحر هذا الذي يفعلونه معهم. وكذلك العباد، بعض العباد الذين يذهبون يتعبدون في الخلوات، يذهب ينقطع 40 يوم في خلوة، وفي هذا المكان مظلم، ويبدأ في الأذكار هو هو هو هو مثلا، أو حي حي حي أو كذا في هذه الأذكار، حتى ما الذي يحدث له؟ يتلبسه الجن. فإذا تلبسه الجن بدأ عنده شيء من الكرامات، فيظن أنه الآن وصل إلى مرحلة من العبادة، وعلامة وصوله إلى هذه المرحلة أنه صار يكشف له الحجب، كشفت له الحجب، فيقول هذا صار عنده كشف، فيخرج فيخبر بالمغيبات الغيب النسبي، بل عنده قدرة في بعض الأحيان أن يرمي حذاءه على أحد طلابه وهو في حي آخر، فيكون هذا الطالب أراد أن يرتكب معصية أو خطأ، وإذا بحذاء الشيخ على رأسه، يقول الطالب أنا لا أتعجب من وصول الحذاء على رأسه، لكن أتعجب من كيف عرف أني أريد أن أعصي الله، ويبدأ كل طالب يفتخر بكرامات شيخه، وهذا كله من يعني الضلال والعياذ بالله، هذا ضلال، هذا التلبس، هذا تلبس، ويبدأ الإنسان يظن أن هذه كرامات من عند الله، وهي في الحقيقة أحوال شيطانية. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. ما هي الإضافة في هذا الحديث؟ فصدقه. فإذا كان صدق الأول سأل، يعني عنده شك، يعني ليس عنده يقين، لكن الثاني صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا كفر؟ ما هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، القرآن الذي فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فهذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن. نعم. إذن إتيان الكاهن والعراف على حالته، الحالة الأولى أن يأتي إليه وليس بشرط أن يصدقه، لكن يسأله، يسأله، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه الصلاة، ولو لم يصلى يعاقب، لكنه لا ثواب له في صلاته، هذا الأول حل. الحالة الثانية أن يصدق هؤلاء الكهان بالمغيبات ويعمل بموجب ذلك، هذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هناك حالة ثالثة، أن يأتي لبيان كذبه وكشف حيلته وفضحه أمام الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للدجال الذي يزعم أنه يعلم الغيب، قال له: قبأت لك خبئا، قال: الدخ، قال: اخسأ يا عدو الله فلن تعدو قدرك، وخبأ الأوسرة الدخان، فارتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين، ما استطاع يلتقط الحرفين دخ، فقال: اخسأ يا عدو الله فلن تعدو قدرك. هذا إذا أراد الإنسان أن نفضح هذا الشخص وهكذا عنده قدرة، يأتي هذا الشخص بقضية إظهار أن طائفته هذه الفرقة على خير وعلى صواب، والدليل أنهم ينامون على المسامير، أنهم يأتي بالسيف يدخله في رأسه يخرج من الجهة الأخرى، فيأتي هذا الشخص عنده قدرة وعنده حصانة، فيتحصن من ذلك ويكشف أمورهم، ويظهر بسبب تحصنه أن هذا استعانة بالجن وأنه سحر تخيل وهكذا، لا بأس أن يفضحهم بهذا. نعم. أحسن الله إليك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي: حسنت. هنا ليس أحيانا يقول الإنسان أنا ما تطيرت، أنا ما تكهنت، أنا ما ذهبت إلى السحرة، لكنه يرسل من يقوم بدلا عنه بهذه الأعمال، هذا يدخل في النهي. هذا الحديث يدل على أن من طلب من آخرين يصنع له سحر، أو طلب من آخر أرسلهم إلى الكهان أو أرسلهم إلى السحرة، لا يظن أنه بريء، لا بد هو يقول الإثم إذا ذهبت، إذا ذهبت أنا إليهم. نقول له: لا، إنما حتى لو أرسلت غيرك، ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. قال البغوي: أحسن الله إليه. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أبا جاد أبجد هوز حط لي كلاما صحفص لآخره، يأتي للإسم وعن طريق حساب الجمل هذه، ويحسب اسمك، فعن طريق أبا جاد أبجد هوز يقول: أنت هذه السنة تنجح وستتزوج في هذه السنة، وزواجك سيكون ناجح، ستشتري مثلا بضاعة لكنك ستخسر. هذا لا يصلح مثل هذا الأمر. نعم. بالنسبة إذا تقصد يعني خدمات الجن، خدمات الجن إذا كان الأمر يعني على وجه الكرامة، ليس فيه تعمد منك أنت، لا تقوم بعبادات، لا تقوم بأعمال تطلب من الجن أن يكرموك، هذا موضوع آخر. يعني إنسان كان مسافر في الصحراء فضاع، فأرسل الله له هذا الجن فتمثل في صورة بشر أو صورة حيوان، ثم قال له اذهب يمين، هذه كرامة لا بأس بها، هذا لا إشكال فيها. أو شخص معتاد أن يقرأ على الناس، ثم أخبر أنه أثناء القراءة جاء أعوان من الجن الصالحين وأخرجوا هذا الشخص، لكنه لا علاقة له بهم، هذه كرامة. أما أن يقوم الشخص بأعمال هو يقوم بها، مثلا يذهب إلى مغارة في مكان مظلم ثم يذكر أذكار ويترك الصلاة في الجماعة ويبقى في هذا الظلام حتى يتلبسه الجن، هذا ما أصل كرام، هذا مجنون أصلا، هذا ممسوس، فيطيرون به فيمشونه على الماء، هذا أصلا خلاص مستعمل من الجن ودخل إلى عالم آخر من الضلال والانحرافات والأشياء، فهذا شيء وهذا شيء آخر. هؤلاء الجن لا يمكن أن يخدموك على وجه الدوام إلا بمقابل، قد يكون مقابل شرك أكبر، قد يكون مقابل بدع تقوم بها، قد يكون في المقابل فسق يفسقون بهذا الشخص. نعم. نعم، يعني هذا الكلام الذي يكون على مثل ما ذكرنا لكم على وجه الكرامة، أما على وجه التعمد أنت تبقى 8 أشهر 9 أشهر سنة كاملة تقرأ مثلا في الضحى تقرأ مثلا سورة ياسين، وتصوم 3 أيام بنية الرزق من الجن، فتتعلم عبادات وأشياء يعني ليست مما يعني ثبت في الشرع، وتطلب هذا هؤلاء الجن. لا، هذا موضوع آخر، موضوع آخر. شيخ الإسلام يتحدث عن شيء وهؤلاء يتحدثون عن شيء آخر. هؤلاء التصوف لكنه ليس صريحا، هو فعل الصوفية، والصوفية يخدمونهم الجن، يخدفونهم الجن وهكذا، لكن لهم طرق في كسب الجن، وهؤلاء الطرق تختلف نوعا ما في كسب الجن، وكلها خدمة من الجن. وغالبا هؤلاء الذين يستعينون بالجن في المعالجة سرعان ما يظهر أثره على الشخص المقتل، لكن سرعان ما يعودون إليه، لا يشفى هذا الشخص المريض من عنده. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: النشرة معناها حل السحر، يعني إنسان يكون مربوط ثم يفك عنه السحر فينتشر، فيبدأ يتحرك، يبدأ ينطلق، سميت النشرة بهذا الاسم. النشرة يعني تفك عنه عقد السحر. باب ما جاء في النشرة يعني في حل السحر. نعم. فقال: هي من عمل الشيطان. أي هذه النشرة حل السحر عن طريق السحرة، حل السحر بسحر مثله، هذه من عمل الشيطان، هذه النشرة المعروفة في الجاهلية. نعم. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. خرجه أبو داود. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. نعم نعم. هنا ابن المسيب سعيد بن المسيب يتحدث عن حل السحر ليس بالسحر، إنما بالرقى وبالأدعية وهكذا. فرجل به طب يعني مرض، لكن من باب التفاول يقال أنه به طب بمعنى عولج، أو يؤخذ عن امرأته يعني لا يستطيع أن يأتي امرأته، أي يحل عنه أو ينشر، فقال: لا بأس به، لا بأس بذلك أن يحل عنه أو ينشر، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يعني ما ينفع من حل السحر هذا لم ينهى عنه، الذي نهي عنه أن يكون حل السحر بالحرام بسحر مثله. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، هذا في أمور الجاهلية. أما في الإسلام فقد جاء الإسلام وبين أن هناك رقى، وأن هناك أدعية، وأن هناك يمكن أن يحل السحر عن المسحور. فالنشرة يفك السحر عن المسحور، وهي نوعان كما يقول ابن القيم: حل السحر بسحر مثله، هذا محرم ومن عمل الشيطان، وحل السحر بالرقية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة، هذا جائز لا شيء فيه. هناك يا إخوان من أهل العلم من فهم من هذا النص أن الإنسان إذا وصل به المرض إلى حد أنه يشارف على الهلاك. وصل به الأمر يعني إلى مرحلة أنه شارف على الهلاك، فقالوا هنا مثل أكل الميتة مثل كذا، فإذا ذهب إلى ساحر ولم يقرب له شيء ولم يفعل شيء من ثم طلب منه أن يحل عنه السحر، قال البعض بناء على مثل هذه الكلام لأهل العلم قالوا يجوز مثل هذه الحالة. نعم، لكن الصحيح أن هذا لا يفتح الباب بهذا الشكل، فيصبح كل إنسان يشعر أنه تعب خلاص يذهب إلى السحرة، هذه مشكلة كبرى. نعم، يعني بعض أهل العلم فهم من هذا إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، يعني الذهاب إلى السحرة يفك عن هذا المسحور السحر، دون أن يدفع له شيء، دون أن يذبح، دون أن كذا، إنما قد يكون يأخذ منهم مبلغ من المال. قال بعضهم هذا يصبح مثل الأكل من الميتة، مثل أن يأتي الإنسان الحرام ليدفع به ضرر الهلاك، فإذا شارف الإنسان على الهلاك قالوا في مثل هذه الحالة أنه يجوز. لكن الصحيح أن هذا يعني ما يكون بهذا الشكل، هناك الرقى وهناك الأدعية وهناك يعني يلجأ الإنسان إليها ممكن. على كل حال يا أخوان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا بد أن نعلم هؤلاء الجن مهما كانت قوتهم، إذا كان عند الإنسان قوة إيمان وقوة نفسية يضعف أثر هؤلاء الجن عليه. أكثر الناس إذا أصابوا شيء من العين أو شيء من المس أو أصابوا شيء من السحر يضعف جدا وينهار، فإذا ضعف زاده الشياطين زادوه رهقا، ويبدأ يتأثر ويبدأ يتغير ويبدأ كذا. لكن لو كان عنده قوة، شعر أنه في شيء يتحرك، شعر بتنميل، شعر أن رجله تنتفض، شعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش يعني يبدأ يذهب عنه. لكن إذا استسلم الإنسان لهذه الوساوس لهذا أو لهذا الشيطان، قد يكون حقيقة لكن استسلم، فصار كل يوم هذا يرقيه وهذا كذا، صار همه وشغله وتفكيره كله في هذا، ترك الدراسة، ترك العمل، ترك الرياضة، ترك الأشياء هذه، وإذا بها ينتهي يتدمر. أكبر علاج لمثل هذه الأشياء، العين، المس، السحر، أكبر علاج هو في تجاهلها، ولا يرى أنها يعني ذات أثر كبير، مثل مرض عادي يعني أصابه مرض، وإذا به بقوة نفسية يستطيع أن يتخلص منه. لا يعني ذلك يأخذ الأذكار، يأخذ الأدعية، لكن يمارس رياضة، يمشي وهكذا، ويمشي في حياته وتمشي الأمور. أما هذا الاستسلام أنا أسميها الانبطاح، ينبطح لهؤلاء الشياطين ويركبوا على ظهره ويبدأ يلعبون به يعني بشكل عجيب. أغلب هؤلاء يتحول الأمر إلى وسوسة، يصبح موسوس ويبدأ يعيش في ضيق وتفسد حياته، فننتبه لمثل هذا يا أخوان. نعم. روي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. خلصنا من قال هذا. ابن القيم أنت عجبك هذا، تبغى سبيل المشاكل كان امشي. قال ابن القيم، قال ابن القيم انتهينا باب ما جاء في التطير. سمي شيخ باب ما جاء في التطير. خلاص خلاص أحسن الله إليك. قال المسلم ولا ما قرأنا هذا؟ ما قرأناها؟ لا ما قرأ. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. واضح الفتوى هذا. باب ما جاء في التطير وقول الله هنا تعالى. بس ذكرت هنا شيخ مدام موجودة، إذا أردت أن تعرف أن هذا الشخص ساحر أو لا، هناك علامات ذكرها بعض أهل الاختصاص في مثل هذا الشأن. إذا سألك عن اسم الأم، إذا بدأ يأخذ آثار منك، ثوب، شماغ، قميص، عباء، إذا رأيته يكتب طلاسم، إذا رأيته يتكلم بكلام غير مفهوم، إذا طلب منك أن تذبح حيوان بصفة معينة، إذا لطخك بدم هذا الحيوان، إذا أعطاك حجاب يحتوي على مربعات فيها حروف أرقام، إذا أعطاك أوراق تتبخر بها ورائحتها كريهة، إذا أعطاك أشياء تدفنها في الأرض، هذه كل علامات أن هذا الإنسان من السحرة، هذا الإنسان ساحر، يبتعد الإنسان عنه. نعم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى. لحظة شوية تفضل. أذكار أين؟ لا لا، إذا أعطاك أوراق معينة فيها دنبوشي تبع، وإن كان فيها مثلا سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب، وتجد فيها نجمة، وتجد فيها هذه كلها الاستعانة بالجن تعيد عنها الإنسان. وجدنا عند بعض الناس رايح الحرم حاج يأخذ هذا الدنبوش معه، يقول حتى العسكر لا يمسكونه ويدنبش، وهو آخذها وذاهب إلى الحج ويستعين بالجن، يستعين بالله سبحانه وتعالى. نعم. كان من هذه شرحناه لا يحل السحر، حل السحر على قسمين، حل السحر بسحر مثله لا يجوز، حل السحر بالرقى والأدعية الطيبة جائز، لأن هذه فيها مشكلة الكلام عن الذهاب للسحرة في حل السحر، ما نريد أن نتحدث فيها كثير. نعم. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، باب ما جاء في التطير، التطير الأصل فيه التشاؤم بالطيور أو معرفة الغيب بالطيور، ثم صار عام في كل مرئي ومسموع، كل مرئي ومسموع يأخذ منه من يذهب أو يترك. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الطيرة من أعمال أهل الجاهلية، ولم يذكر الله التطير إلا عن المشركين وعن الكفار، وذمهم الله بذلك، وكانوا يتطيرون بمن؟ بأهل الخير. وما زال أهل الجاهلية إلى عصر الحاضر يقولون والله زمان قبل أن تأتون أنتم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر كنا في أمطار وكنا في خير وكنا في كذا، وكانت القلوب صافية، كان الرجل والمرأة يسبحون في البركة ولا أحد يسوي شيء للآخر، ويوم جئتم أنتم هذا منكر، شوف المطر قل. هذا كلام أهل الجاهلية، هذا التطير بالصالحين هذا من أعمال أهل الجاهلية. نعم. وقوله قالوا طائركم معكم هؤلاء، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ماذا قالوا؟ قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال الله قالوا طائركم معكم، ما أصابكم من ضر إنما هو بسبب معاصيكم، بسبب كفركم بالله عاقبكم الله، بل أنتم قوم مسرفون في المعاصي. المقصود أن التطير أضافه الله إلى المشركين وإلى أعداء الرسل، وأنه هذا من صفاتهم، من صفاتهم التشاؤم بأهل الخير. فذم الله التطير بأن نسبه إلى أعمال الجاهلية. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي أن المرض ينتقل بنفسه بدون تقدير الله، المرض لا ينتقل بذاته، إنما إذا أراد الله سبحانه وتعالى توفرت شروط انتقاله وانتفت عنه الموانع، وإلا هذا كله بتقدير الله. أما في الجاهلية فكان يرى الواحد منهم أنه إذا جالس إنسان مريض بمرض معدي لا بد أن ينتقل إليه، وأن المرض ينتقل بذاته وإن لم يشأه الله. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى المعروفة في الجاهلية. أما أن هذا المرض قد ينتقل عن طريق فيروسات فينتقل للآخر إذا أراد الله سبحانه وتعالى أذن الله، فهذا يعني ورد في الأحاديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، أن الإنسان يعمل بالأسباب ويبتعد عن أصحاب الأمراض المعدية، هذا وارد. لكن المنفي هنا العدوى عن طريق على فكر الجاهلية، أنه لابد إذا جالس الإنسان الصحيح جالس مريضا بمرض معدي لابد أن ينتقل إليه المرض، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن هذا ليس بصحيح. ولذلك بعض الحديث قال ومن أعدى الأول، يعني من الذي أصاب الأول بالعدوى هذا كذا. ولا طيرة نفي التطير أيضا، أنه أو نهي هنا يعني يكون حتى الطيرة التي على طريقة أهل الجاهلية والتطير والتشاؤم هذا منفي. ولا هامة التشاؤم بالبوم، وأنه إذا كانت هذه البومة جاءت عند بيت أو كذا فأنه لا بد أن يموت فيهم واحد أو كذا، هذا التشاؤم ب. ولا صفر، صفر إما شهر صفر فكانوا يتشاؤمون بشهر صفر، أو قيل هذا مرض يعني يكون في بطن الإنسان وهكذا، يعني غير شهر صفر إنما هو مرض معدي. ولا نوء نسبة نزول مطر إلى الأنواء، إلى مكان أماكن نزول القمر. ولا غول، غول يعني هؤلاء الشياطين الذين يأتون فيخوفون الناس، هذه أشبه بالخرافات التي كان عند الجاهلية أن هذه تظهر فتغتال الناس وتأتي بألوان وتأتي بأشكال مخيفة وهكذا، فكان الناس يخافون منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمور التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها، الظن بأن العدوى تنتقل بنفسها، التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالهامة البوم، التشاؤم بشهر صفر، نسبة نزول المطر إلى الأنواع، الغول، قال هذه كلها منفية نفاها. نعم. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. يعني يكون الإنسان ماض في حاجته ويرى أشياء طيبة، يرى الجو طيب فيتفاعل، يسمع كلمة طيبة فيتفاعل، لكنه أصلا هو ماض في حاجته. هذا التفاؤل والإنسان يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، يعني الإنسان دائما يتوقع الخير وإن شاء الله يحصل الخير وهكذا، هذا من التفاؤل، التفاؤل مطلوب. لكن إذا كان الإنسان المحرك له ترك مثلا السفر فسمع شخص يقول يا ناجح فذهب وسافر بسبب هذه الكلمة، هذا يعتبر من التطير. سيأتي ضابط الطيارة قال ما أمضاك أو ردك. لكن إذا كان الإنسان ماض في طريقه سمع كلمة طيبة فانطلق هذا لا شيء فيه. نعم. ولأبي داود. نعم تفضل. النوء أماكن نزول القمر، والنوء أيضا يعني الكواكب، فينسب الإنسان نزول مطر للكوكب الفلاني فيقول مطرنا بنوء كذا يعني بالكوكب الفلاني، فهذا هذه النسبة هذه من أعمال الجاهلية أبطلها الشرع. ولا غول أن هناك حيوانات تأتي تغتال الناس، تظهر لهم في الطريق بألوان عجيبة ومخيفة فتغتالهم، هذا أيضا من أفكار الجاهلية منهي عنها، ليس صحيح نفي لها أن ما في أصل هذا الغول. نعم. وإنما هذه أفكار جاهلية خرافات وأوهام. كيف؟ العدوى نعم أنها تنتقل بذاتها، كم من أناس يقومون على أناس مرضى ولا يصيبهم شيء، فلأن الله لم يأذن. ففي الجاهلية يرون أن كل مرض معدي تجلس مع صاحبه لابد أن ينتقل إليك فأبطله الشرع. لكن هل الشرع لا يأمرك باتخاذ الأسباب؟ لا، تتخذ الأسباب والوقاية وهكذا. نعم. الهامة البومة، الهامة البومة، وقيل يعني الغراب، بعض الهوام يتشام الناس منها، بعضهم قال هي البومة، صفر شهر صفر فلا يسافرون لا يتزوجون لا كذا. نعم. لا كلها أوهام وينبغي عدم اعتمادها. كيف ترى بومة تقول خلاص راح يموت واحد، من سيموت؟ أو مثلا شخص، يعني طبعا التطير والتشاؤم له طرق كثيرة، يعني يقصد أن البومة لا علاقة لها بما سيحصل، فإذا رأيت بومة تقول لابد يموت واحد من أهل البيت كانوا يتشاؤمون بهذا الشكل، فهذا غير صحيح. اللي هي طير، البومة طير. لا، الغول هم يعتقدون أن هناك شيء يظهر من الحيوانات فيغتال الناس. نعم، خرافات وأوهام. نعم، إذا كان يعتقد أنها سبب الضر والنفع أو كذا فهذا الشرك أصغر، لكن إذا كان يعتقد أنها بذاتها تجلب النفع تدفع الضر هذا الشرك أكبر. نعم. أحسن الله إليك. ولي أبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أخرجه. هذا الذكر لمن وقع في نفسه شيء من التطير فيقول به، يعني رأى شيء يكرهه فيريد أن يدفع عن نفسه هذا حتى لا يقع في التطير فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا يذهب ما في قلبه. نعم. وسيأتي حديث آخر لو وقع في التطير ماذا يقول. دقيقة بس. نعم. أحسن الله إليه. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. يعني نص الحديث: الطيرة شرك، الطيرة شرك. أما آخر الحديث: وما منا إلا، هذا من كلام المسعود، هذا من كلام المسعود وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطيرة شرك، الطيرة شرك. فإن كان يعتقد أن الطيور تجلب النفع وتدفع الضر وتخبر بالمغيبات فبذاتها هذا شرك أكبر. أما إذا كان يعتقد أنها سبب في جلب المنافع ودفع المضار فهذا شرك أصغر. أحسن الله إليك. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الذي وقع في التشاؤم وترك الأمر ماذا يقول حتى يكفر؟ يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم. وله من حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا ضابط التطير، هذا ضابط التطير. بقي نشير إلى شيء يا أخوان قلنا نؤجله نتحدث فيما بعد. بعض الأحاديث فيها إنما الشؤم في ثلاثة، فذكر المرأة وذكر الدابة وذكر المنزل الدار. هذه هل معناها أن هذه الأشياء أذن للإنسان أن يتطير بها؟ لا، هذه تفهم مثل أربع من الشقاوة. فبعض البيوت تكون بسبب يعني ضيقها وبسبب عدم يعني وصول الهواء إليها، وصول الشمس فيها، تكون هذه سبب لانتقال الأمراض، سبب لضعف الأولاد، سبب. فمثل هذه الدار دار يعني دار ممرضة، فللإنسان أن يتحول عنها، يترك هذه الدار. بعض السيارات تكون سيارة سيئة يعني كل يوم تخرب على الإنسان ولا توصله إلى حاجته، مثل هذه السيارة، صار السيارة يعني تجاوزا يقال عنها مثلا هذه السيارة منحوسة لأنها ما تصل بالإنسان إلى مكانه. وليس معنى الإنسان يتشائم بها، لكن هذه يتركها الإنسان. السيارة التي لا توصلك إلى مقصودك وإلا بشق الأنفس ودائم كثيرة الخراب فتخلص الإنسان منها هذا لا بأس. بعض النساء يتزوج الإنسان بامرأة ويكون في خير، كان في صلة لأرحامه، كان في نجاح في أعماله، كان في خير ورغد، فتزوج بهذه المرأة، وهذه المرأة كانت سبب في قطع الصلة بينه وبين والديه، قطع الصلة بينه وبين أقاربه وأرحامه، فقل ماله، تقطعت علاقاته، ففارق هذه المرأة حتى يعود إلى حاله، هذا جائز. هذا يكون معنى هذا الحديث، وليس المقصود به التطير الجاهلي. أو التشاؤم بمرأة أو التشاؤم بالسيارة الدابة أو التشاؤم بالدار، لا ليس المقصود به هذا، لكن المقصود أن بعض الدور بعض النساء هذا حاله، هو فيه شر، هو فيه يعني ليس فيه الخير، ليس فيه البركة، ليس فيه بسبب أعماله يحدث مثل هذه الأمور. ما أدري وضحت هذه القضية أم لا. نعم. بما جاء في التنجيم والاستسقاء بالماء سنأخذها بعد الراحة بمشيئة الله. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. الأخ جزاه الله خيرا سأل سؤال يتعلق بالتفاؤل المطلوب شرعا والتفاؤل الذي عند يعني علماء أو عند هؤلاء الذين يسمون أنفسهم علماء ومدربين في علم الطاقة. هذا موضوع آخر وهذا موضوع آخر. ذاك أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي يعني إذا ظن الإنسان بأسماء الله وصفاته أنها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى فهذا سيعيش راحة نفسية طمأنينة داخلية. لكن ظن سوء بالله في أسمائه وصفاته وظن التمثيل، هذا يبقى في ضيق وفي كرب. الذي يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في شرعه فيرى أن شرع الله هو فيه المصلحة وفيه الخير، فلا شك أن هذا الإنسان يستمتع بالتزامه بشرع الله ويجد فيه المتعة ويجد فيه انشراح الصدر. الذي يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في خبره في وعده ووعيده فيعلم أن وعد الله واقع لا محالة، وأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الله يحييه حياة طيبة في هذه الدنيا ويعطيها الله سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. فيظن بالله أن هذا الوعد متحقق. الذي يكون يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في قدره ويعلم أن كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى له فيه الخير له، فإن أصابته ضراء صبر ويعلم أن هذا هو الخير، يكفي فيه أنه يعود إلى الله ويدعو الله ويستغيث به ويستغفر، يكفي في هذا الأمر هذا. فيكون محسن الظن بالله سبحانه وتعالى في قدره، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في تدبيره وأن الله سبحانه وتعالى يرزقه وأن الله سبحانه، فلذلك يتعامل بالأسباب، يأتي بالأسباب الشرعية ثم ينطلق في تجارته، ينطلق في دراسته وهو محسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سينجح وأن الله سينجحه وأن الله سيرزقه، هذا يرزقه الله ويعطيها الله سبحانه وتعالى. لكن هو يسيء الظن بالله يذاكر لكن يقول أن الله لن يوفقه في الاختبار، لا يتوفق، هو أساء الظن بالله، يذهب في تجارة ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، يقول أعرف أنا منحوس، أنا باخص الحظ، أنا كذا، أعرف نفسي، أنا متأكد أني سأخسر، يخسر. عرفتم كيف يا إخوان؟ هذا أمر شرعي معروف في الشرع، لا، والإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما ما يذكره أولئك أنك تمشي هكذا ولا تعمل بالأسباب، لكن أن تظن أن الله سبحانه وتعالى سيختار لك الخير، فإن يعني بالحظ تمشي يمين تمشي يمين، إذن هو الخير لك يمين، فتترك نفسك هكذا على حسب ما يتيسر دون بذل أسباب دون تخطيط، هذه دروشة، هذه صوفية جديدة، هذه دروشة من نوع جديد، يعني تريد الرزق أن يرزقك الله، تنتظر الكرامات فتقول الله يرزقني مال، الله يرزقني المال، الله يرزقني المال. طيب أنا هل بدأت في التجارة؟ هل خططت في شيء؟ لا، لكن شوف لك تاجر وحاول يعني تنظر في جيبه تقول الله يرزقني المال، رزق مثل ما رزق فلان، وتبدأ هذا إيش الكلام، هذا خرافات، هذا هذه أوهام، هذه أوهام، فتريد النجاح. حتى بعضهم قال يعني ممكن حتى الزوجة التي تريدها تختارها، فتبدأ تقول أرزقني زوجة، تبدأ تتخيل الأوصاف، تريد تتخيل الأوصاف حتى تجذب هذه الزوجة. المشكلة شخص جذب لكن الجذبة كانت ضعيفة، فجاءت الزوجة هذه الجميلة عند جاره فتزوجها. إيش الخرافات هذه؟ إيش الكلام الفاضي؟ كلام فاضي هذا، إيش رأيكم فيها؟ خرافات وأوهام، ما يصلح هذا الأمر. نعم. يعني في شيء، لا ما في شيء اسمه، لا يمكن أن يأتي أناس بشيء كله باطل ويتبعه الناس، لابد يكون في جزء من الحق. الجزء من الحق هو أن بعض الناس يكون مريض، مريض مثلا في طفولته، يعني مثلا شخص كل أصحابه يقولوا له أنت غبي، أنت أهبل، أنت لا تفلح في شيء، عرفت؟ وأخذ التقييم من أصحابه أنه لا يصلح أن يكون خطيب، فخلاص توجه أنه لا يمكن يصلح أن يكون خطيب. فجاء شخص فعاد له يعني البرمجة كما يقولون، فقال له أنت خطيب، أنت قادر تكون خطيب وأنت تكون كذا، فصحح هذا، ثم بدأ يأخذ أسباب تعلم الخطابة فصار خطيبا، عرفت كيف؟ في بعض الأحيان بعض الأشياء لها، يعني بعض الناس يظن أنه غير قادر. واحد مثلا يقول أنا حفظ ضعيف، أنا لا يمكن أحفظ، فلا أنت قول يا أخي إن شاء الله أنا أستطيع أحفظ. ليش؟ من الذي يعني جعلك تأتي بهذا الفكر؟ هذا الجانب جانب صواب. ولذلك علم البرمجة في الأصل للمرضى، الأصل أنه للمرضى، نفسي عنده مرض، نفسي عنده كذا. يعني أذكر لكم هذه القصة بالدعابة، لكن نبغى نمشي في الدرس. شخص مدرب يذكر هذه القصة، يقول أنا في الابتدائي كنت ألعب حارس وكنت سمين، فمسكت الحراسة ويأتي الهدف الأول سريع، والفسحة كلها 20 دقيقة أو كذا، وهي مباراة البطولة الظاهر، فيأتي الهدف الأول فكلهم انتبه يا ثور، انتبه لأنه متين، انتبه يا ثور. فالهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف، 5 أهداف في 20 دقيقة. فالمهم غضبوا منه زملائه وقالوا أصلا أنت ثور، فخرج هو الآن على أنه ثور. فغضب الولد وعاد إلى والده في البيت واشتكى أن الزملاء يقولون عنه ثور، ومعهم المدرس رب الفصل. غضب الأب غضب شديد وقال غدا سأذهب للمدرسة. ثم الأب يعني أثناء الغداء هدأ، سألوا أنت ليش قالوا لك ثور؟ قال يا أبوي لعبنا مباراة 5 أهداف جاءت فيها أو كذا، أنا ناسي عدد لكن لا أذكره من القصة. قالوا يا ولدي في الفسحة 20 دقيقة 5 أهداف، قال له 5 أهداف صحيح أنك ثور. الأب الآن هذا، الأب يمزح الآن وحول إلى مزح، لكن الرسالة وصلت، وصلت الابن أنه ثور. فيقول الناس الزملاء راحوا الخطابة وصاروا كذا، وبعضهم راح الرياضة وبعضهم أشياء، وهو إيش؟ ثور. يقول فلما جاءت الدورات هذه، في دورة يسموها إيش؟ أطلق المارد الذي، أطلق قواك، مدري إيش، أخرج المارد الذي فيك. فجاءهم وقال لهم كم الدورة؟ قالوا 2000 ريال. قال خذوا هذه 2000 أخرجوا الثور الذي فيه، أنا أخرج الثور الذي فيه. يقول بعدها سبحان الله صار مدرب، صار مدرب وصار كذا، لأنه خلاص عولج. فهذا، هذا الجانب هو الجانب الصواب، جانب بسيط فطري، هذا جانب صواب. لكن أن يبنى عليه عقائد، وأن يأتي لأن الخريطة ليست هي الواقع، وأنك أنت الذي ترسم خريطة الواقع بما في عندك من أفكار، وأن هذا كله خيالات، هذا دخلنا في الأوهام، دخلنا في يعني أشياء أخرى ليست يعني هي المطلوبة. ذكرنا هذا أمس، أنت ما كنت تحضر أمس؟ أي هذه الدورات. بعض الأشياء قلت لك فطريا، لكن الخلط، الخلط، خلط هذا بهذا، أنت تتنفس وتأخذ النفس حتى يدخل الدماغ، الأشياء هذه، تأكل من الخضار، هذه أشياء فطرية، لكن إذا كان وراءها معتقدات هنا الإشكالية. إذا وراءها معتقدات أخرى. يعني 20 قانون التي يذكرونها أكثرها عليها ملحوظات لأنها ما هي شرعية. شايف الأكثر مرونة الأكثر تحكما. طب إحنا عندنا ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، لكن يكون هذا خير وهذا خير. أما تكون مرن حتى في الشر الأكثر مرونة الأكثر تحكما. يعني القواعد 20 ما من قاعدة إلا فيها إشكالية، ويكفيك الأولى فيها أكبر مشكلة، وهي قضية أن الإنسان هو الذي يرسم الواقع. وتمشي على الإخوة اللي يشتركون في التدريب، يأتي لك بصورة انظر لها من هذه الزاوية وإذا صورة بقرة، انظر لها من هذه الزاوية وإذا صورة مثلا امرأة، عرفت؟ فقال مثلا هذا جانب فيه جانب صواب، لكن هو ماذا يريد؟ رسالته أنك أنت الذي ترسم هذا الواقع، وأن الخريطة هي ما تتخيلها أنت وليست هي الواقع. هذا غير صحيح. أنا كل هذه الأمور خيالات. فالقضايا فلسفية، فيها جانب فلسفي خطير. فننتبه لمثل هذه العلوم التي تكون أصلا قادمة من الغرب. ويعني هناك ناس أعجبتهم وعالجت عنده بعض المشاكل، لكنها علوم قائمة على فلسفات وعلى ديانة وعلى يعني انحرافات فكرية. فننتبه لمثل هذا. نعم. باب ما جاء في التنجيم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. التنجيم نظر في النجوم. النظر في النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التنجيم بمعنى علم مسارات النجوم، علم التسيير، ينظر للنجوم في مساراتها ومن خلال ذلك يعرف الشمال الجنوب، يعرف القبلة، يعرف كذا، يعرف مثلا يجعل علامة أنه بدأ فصل الشتاء، بدأ وقت نزول المطر، يعرف أنه مثلا فلاح، هو يعرف أنه هذا الوقت متى الوقت الذي يبدأ الزرع بإخراج الثمر، عندما يرى ذلك النجم في المكان الفلاني يعتاد، خلاص صار عنده علامة فاستخدمه علامة. فهذا علم التسيير. علم التسيير لا بأس به، وهو داخل في زين للسماء رجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، هذا علم التسيير. أما علم التأثير فهو شيء آخر. علم التأثير يعني يظن أن هذه النجوم هي التي تحدث الأشياء على العالم الأرضي، يعني من أمطار، من كوارث، من خير، من سعادة، من شقاوة. لا، هذا دخل الآن في علم التأثير، وهذا علم التأثير نوع من السحر والكهانة ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليه. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، الذي هو علمه التسيير. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. مصدق بالسحر يعني يعمل بالسحر. مصدق بالسحر ليس معناه أنه يعلم أن السحر حقيقة ويؤمن أن هناك سحر، لا، مصدق بالسحر يعني يعمل بالسحر. وهذا الحديث يسمى من أحاديث الوعيد، وله يعني يمكن أن يفهم من جهتين: جهة ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني يكون الجهة الأولى أن هذا مدمن الخمر وقاطع الرحم صدق بالسحر، ما وصلوا إلى الكفر وإلى الشرك. المعنى الأول أن هؤلاء ما زالوا في دائرة ارتكاب الكبائر، فيكون معنى ثلاثة لا يدخلون الجنة أي من أول وهلة، أو مع الداخلين إليها من أول وهلة، بل لا بد أن يحاسبوا ويعاقبوا بسبب هذه الكبائر العظيمة. هذا معنى. المعنى الثاني أنه لا يدخلون الجنة إذا كان هذا مدمن الخمر وقاطع الرحم مصدق بالسحر وصلوا إلى مرحلة الكفر والشرك بسبب شؤم هذه المعاصي. إدمان الخمر شؤم، فمن أدمن الخمر قل أن يموت على التوحيد فيموت على الشرك وعلى الكفر ويفعل الأشياء الخبيثة. قاطع الرحم الذي لا يبر بوالديه قل أن يموت موحدا لله فيموت على الشرك بسبب شؤم هذه المعصية. وكذلك الذي يتعامل بالسحر غالبا يصل للكفر والشرك والعياذ بالله. فيفهم هذا الحديث من جهتين، إما أن هذه الكبائر أنها كبائر لكن ما وصلت به إلى الكفر فيكون ثلاثة لا يدخلون الجنة من أول وهلة، أو يكون هذه المعاصي من شؤمها أنها تميت الإنسان على الكفر والشرك وبالتالي لا يدخلون الجنة البتة. يمكن أن يفهم الحديث من خلال هذين الأمرين. نعم شيخ أحسن الله إليك، كفر بما أنزل على محمد كفر أكبر أم أصغر منه باقي على وعيد؟ نعم، لا، الذي صدق أن هناك من يعرف الغيب هذا كفر أكبر والعياذ بالله. لكن هذا بشكل عام المعين له يعني حكمه، إنما هذا المقالة من اعتقد أن هناك من يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى فقد كفر. نعم أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء يعني نسبة نزول المطر إلى الأنواء، أو يدعو الأنواء مباشرة فيقول يا نبأ كذا أسقنا الماء. الاستسقاء بالأنواء إما نسبة نزول المطر إلى الأنواء أو دعاء الأنواء بأن تنزل هذا المطر. والأنواء منازل القمر الكواكب كلها يعني تدخل في ذلك. تفضل يا شيخ لحظة. طبعا هذه يعني شيء نظري لكن ليس هو الواقع يعني، لكن لو أن إنسان يعني دخل في موضوع الفراسة أو العلامات، مثلا سيأتي في الاستسقاء بالأنواء أن الإنسان هذا الفلاح يعني بسبب هذا الاستقراء سنويا وقت نزول المطر عندما يكون الكوكب الفلاني يظهر الكوكب الفلاني في المكان الفلاني فيبدأ وقت موسم نزول المطر فيقول طالما ظهر النجم أبشروا أيها الناس أبشروا بإذن الله دخلنا في موسم الشتاء في موسم نزول المطر. هذا موضوع أن يجعلها علامة ولا علاقة لها بالتأثير هذا ما في إشكال، لكن ما تذكره أنت من ناحية النجاح والأشياء هذا من أين لهم هذا الاستقراء؟ هذا صعب، هذا الاستقراء غير صحيح ولا يمكن. هذا شيء نظري يعني أشبه بالمجادلة، يجادل به هؤلاء، هؤلاء يعتقدون أن النجوم هذه لها أثر وبرج العقرب هو مؤثر على أصحابه، ففي هذه السنة أي واحد برج العقرب يتزوج فزواجه ناجح، لكن السنة الثانية أي واحد يتزوج من برج العقرب زواجه فاشل. لا، هم يعني ما تذكره أنت يعني خيالي، ما يقولون بهذا، إنما الذي يذكر هو العلامات، علامات النجوم المكان الفلاني يعني جرت السنة الإلهية وكذا يحدث كذا يحدث كذا، أما سعادة الناس والشقاوة والنجاح لا. لكن في شيء يتعلق بالفراسة، الفراسة مثلا شخص تنظر في وجهه شكل الأنف شكل العينين شكل الجبهة، إنسان لديه نظر كبير في الناس وأحوال الناس، فبدأ يعني إذا جلس مع شخص عرف أنه مثلا الأنف له شكل معين، هؤلاء غالبا قياديين، هذه نوع من أنواع الفراسة ولا علاقة لها أيضا بالكلام عن المستقبل. أيضا الخطوط يعني ما يكتبه الإنسان، طريقة الخط طريقة الكتابة، فتقرأ أنت في الخط وفي التوقيع في الأشياء فتقول هذا الشخص يكون هذا الشخص دارس وليس هكذا, يعني درس الخطوط فأتى بمجموعة من الناس ورأى كيف يكتبون الألف ثم درس أن الذين يكتبون الألف بهذه الطريقة فيها شيء من الميل, هؤلاء عادة يعني عندهم يعني فيهم ذكاء أو عندهم شذوذ أو كذا, مثلا يدرس التوقيعات فأتى بمئة شخص وجعلهم يوقعون على أشياء فوجد أن الكذابين التوقيع يوقع لا يوقع خلف الكلام مباشرة إنما توقيعه بعيد, فصار هذه دراسة فيعني مما يستأنس به تعرف هذا الإنسان صادق أو كاذب فيما وقع عليه أينما كان التوقيع. تجد مثلا أن شخص في أثناء توقيعه يلف التوقيع ويغلق دائرة, هذا منغلق على مجموعته, هذا الذي يحب الدوائر هذا متعاون, هذا موضوع آخر, هذه بشرط أن تكون دراسة ولا تذكر فيها أشياء مستقبلية, ولا يكون فيها أشياء مستقبلية يعني أو توهم أنك تستطيع أنك تعرف هذا. لكن مثلا أنت صافحت شخص قلت تتحدى هذا نجار, صافحت آخر قلت هذا مدرس, هذا يده ناعم وهذا يده ما شاء الله أو بناء أو كذا, فهذا نوع من أنواع الفراسة. لكن لا نخلط يا إخوان هؤلاء الذين دخلوا في هذه العلوم الأشياء الصحيحة الصائبة خلطوها بأشياء بمعتقدات بعيدة, هنا الإشكالية. أما الأشياء الفطرية بالله عليكم واحد جالس في مكان خضرة يشعر براحة نفسية ولا لا؟ يشعر براحة نفسية وهكذا. فاللون الأخضر يشرح الصدر, لكن نبدأ نعالج بالألوان دخلنا في موضوع الأوهام ودخلنا في أشياء وهكذا, أو بالأحجار الكريمة, أو أتي لشخص متضايق في بيته أقول لأن عندك الشاحن تشحن الجوال في هذا المكان فتنتقل الطاقة السلبية عندك هنا, فلا هذا مشكلة لابد تعيد ترتيب الغرفة لابد, هذه موضوعات أخرى يعني. لكن واحد بالله غرفته فيها أحذية وفيها ما يرتب ويقول الذكي ما يرتب ثم أموره هكذا بهذا الشكل وهو فيصاب بالضيق والكرب, طيب لأن أنت مقربة يعني غرفتك مقربة وكذا, فهذه أشياء فطرية إلى هذا الحد, في حد فطري, هذا الحد الفطري شيء, وما يبنون عليه من النظر إلى أمور مستقبلية والنجاح والتفوق وكذا هذا لا. نعم, فما جاء في التنجيم قول الله تعالى وتجعلون رزقكم, قرأت هذا الآية؟ قرأت هذا الآية؟ وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم, باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نعم حسنت. نعم, وتجعلون رزقكم وهو نزول المطر أنكم تكذبون فتنسبون نزول المطر لا إلى الله وإنما إلى الأنواء, فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله فتضيفونها إلى غير الله. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب, رواه مسلم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور وينسبها للجاهلية, وأي أمر ينسب للجاهلية فهو مذموم, وهذه الأمور نسبت للجاهلية معناها أنها من أعمال الجاهلية فيها مذمومة, والناس لا يتركون هذه الأمور المذمومة رغم أن الشرع قد نهى عنها وبين ميزان التفاضل بين الناس هو التقوى, وأن هذه الأحساب هذه الأنساب إنما للتعارف بين الناس والتعاون, كل قبيلة تتعاون مع يعني أفرادها وهكذا. فقال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب, يفخر بحسبه ويطعن بأنساب الآخرين, والاستسقاء بالنجوم نسبة نزول المطر إلى النجوم, والنياحة لا يتركوا يعني بعض النساء النياحة, وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتها يوم القيامة, يكون يوم القيامة عليها سربال من قطران والقطران سريع الاشتعال ودرع من جرب, وهذا الجرب مع النار, فانظروا يعني كيف العذاب هذا الذي تعد في هذه النائحة التي تقول وفقداه من لنا بعدك كذا وتنوح على هذا الميت. نعم. أحسن الله إليك. ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا أي بنا. نعم. لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من هذا واضح نسبة نزول المطر إلى الكواكب، هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فإن كان يعتقد أن الكوكب بذاته هذا كفر أكبر، هو الذي أنزل المطر. فإن كان يعتقد أنه سبب فهذا كفر أصغر، هذا كفر أصغر لأنه أضاف نعمة الله إلى ما لا علاقة له بذلك. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. نعم. وتجعلون الرزق بينكم تكذبون. إذن أقسام الاستسقاء بالأنواع ثلاثة، شرك أكبر وله صورتان. الصورة الأولى الصريحة أن يدعو الأنواع لتسقيه، كان يقول يا نوء كذا اسقنا، يا نوء كذا أغثنا وما أشبه ذلك، وهذا كان في الجاهلية. باء أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها، يعني يقول أن الكوكب أنزل المطر بذاته، فهذا شرك أكبر. شرك أصغر أن يجعل هذه الأنواع سبب. الجائز أن يجعل تلك الأنواع علامة على نزول المطر، لا أنها سبب ولا أنها بذاتها مستقلة، إنما علامة. نعم. نعم تفضل. هؤلاء علامات، هذه علامات يعني بالدراسة أنت ترى أن حتى بعض الناس من غير أصل ما يكون درس لكن اعتاد يعرف أن هذه السحب ركامية، هذه السحب الركامية إذا جاءت يقول سينزل المطر لأنه اعتاد على هذا، اعتاد على رؤيته أن هذه السحب الركامية السوداء ينزل المطر. إذا جاءت السحب من جهة الشمال قال هذا مطر، فإذا جاء كذا، هذه علامات. هؤلاء يدرسون هذا الأمر ويعرف أن هذه الرياح جالسة تتراكم السرعة كذا، هذه عادة ينزل بعدها مطر، فيقول إن شاء الله. أي نعم صحيح صحيح، وأحيانا لا يقع، أحيانا لا يقع، لكن هذه مشكلة. نعم. أحسن الله إليك. الآن سندخل في بعض الأبواب، هذه الأبواب في غاية الأهمية يا إخوان، الأبواب القادمة متعلقة بالمحبة والخوف والتوكل والرجاء والصبر، هذه الخمسة الأبواب في غاية الأهمية. وكما تعلمون يا إخوان أن دين الإسلام مثله مثل الشجرة، دين الإسلام مثله مثل الشجرة، فكما أن الشجرة لها جذور في باطن الأرض ولها ساق ولها فروع ولها ثمار، فكذلك الدين الإسلامي له أساس في قلب الإنسان، ما يتعلق بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر، هل تكون في قلب الإنسان، ويظهر آثارها على جوارح الإنسان، النطق بالشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج وهكذا، والعلاقة قوية بين الظاهر والباطن. كلما كان هذا الباطن مغذى وقائم على أسس كلما ظهرت الثمار وظهرت الأعمال بمقدار قوة الإيمان وقوة المعتقد، بمقدار ما يظهر على الإنسان من أعمال صالحة من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وصلاة وهكذا. وإذا ضعف الإيمان ضعف ما في القلب ضعفت آثاره على الجوارح. وكلما اهتم الإنسان بالجوارح وقضاها من صلاة وصوم وزكاة كلما قوي ما في القلب من الإيمان. كثير من الناس يطرح هذا التساؤل، يقول مثلا أسمعكم أنتم يا الخطباء وطلاب العلم وتقولون أن الدين الإسلامي مسعد للإنسان، يسعد الإنسان في روحه وبدنه ويصلح دنياه وأخراه، ويصلحه فرد ويصلح المجتمع. نسمعكم دائما تقولون أن دين الإسلام دين السعادة، ويقول فاستقمت على الدين كما تقولون، فلما جئت وحافظ على الصلاة وجدت تعب، الصلاة تعب، الصيام تعب، وبر الوالدين تعب، طلب العلم تعب، ترك النظر للمحرمات تعب، التزام أخلاق الإسلام تعب، التزام الشرع في المعاملة تعب، وأنتم تقولون أن دين الإسلام دين مسعد، ما وجدنا إلا التعب. فما رأيكم يا أخوان؟ يقول والله تعب وتورطنا، فما رأيكم؟ احتسبته نالها، لكن يقول أنتم تقولون سعادة وراحة نفسية وبهجة وكذا. يقول له سنتين ما في الشيء اللي تقولوه. جيد، ممتاز، جميل جميل. بالذات ماذا في القلب؟ يمارس أشياء في الظاهر، جميل جميل. ها ايوه ايوه. إذن ماذا فقد؟ فقد شيء من أعمال القلوب. ما هو؟ الحب يا إخوان، الحب. ما عنده حب لله ولا حب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا حب للدين الإسلامي ولا حب للمؤمنين، عنده ضعف في هذا الجانب. لو كان فعل هذه القضية، قضية الحب لله وأنه عبد لله سبحانه وتعالى ويحب ربه، إذا صليت أنت طاعة لمن تحب بماذا تشعر؟ تشعر بفرح. ولله عز وجل مثل الأعلى، لو كان الإنسان يحب والده محبة عظيمة ثم أرسله والده في مهمة ونفذها وجاء إلى والده وهو أتى بهذه المهمة، هل يشعر بالتعب ولا يشعر بفرح؟ يشعر بفرح أنه قدم هذا. فولله عز وجل مثل الأعلى، لو كان الإنسان محب لله إذا أدى الصلاة يشعر بفرح، إذا مثلا ترك النظر إلى ما حرم الله يشعر بفرح، ترك الاستماع إلى ما حرمه الله يشعر بفرح. لماذا؟ لأنه محب لله. لكن إذا كان الحب ضعيف، يعني مثال، إنسان ذهب إلى يزور شخص وهذا الشخص مجبور على زيارته، لا يحبه لكن لا بد أن يقوم بزيارته، بماذا سيشعر؟ الطريق طويل، الطريق فيه مطبات وحفريات، والطريق كله مثلا 10 دقائق، لكن يرى 10 دقائق كأنها ساعة ويستثقل هذا. ولو ذهب لزيارة من يحب، لو كان الطريق 2-3 ساعات بماذا يشعر؟ يقول له تعب. قال لا، ايش يقول؟ تعب احباب. هنا رأيتوا الفرق يا اخوان؟ والله عز المثل الأعلى، من احب الله جل جلاله وجد لذة في فعل الأوامر ووجد لذة في ترك المعاصي والمنكرات. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا الذي يشتكي منه، ما وجد الحلاوة، لا تجد الحلاوة، لكن لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أيضا جانب الرضا، جانب أعمال القلوب في غاية الأهمية. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لكن ما هو راضي أصلا. الرضا القبول والانقياد، أنا راضي. صلاة الفجر 5:15، الساعة 5 أنا راضي، لما تكون أنت راضي بهذا الوقت ما تجد شيء يتلذذ. لذلك بعض الناس تأتي تقول له جرب الواحد، يأتي لي واحد من كبار السن يقول له بالله صلاة الفجر تعب، قال أعوذ بالله، أعوذ. هذا اللي علمكم في الجامعة ولدي صلاة الفجر تعب؟ والله اليوم الذي تفوتني فيه صلاة الفجر في الجامعة والتعب. كيف صلاة الفجر تعب؟ تعال قل له مثلا النظر، ترك النظر إلى ما حرمه الله تعب، قال أعوذ بالله. اليوم الذي أنظر فيه إلى ما حرمه الله والتعب، اليوم الذي تخرج مني كلمة فيها عقوق الوالدين، هذا التعب. شوف كيف، لأنه وصل إلى مرحلة التلذذ. هذا يختلف. ولذلك الاهتمام بأعمال القلوب في غاية الأهمية، لا سيما حب الله جل جلاله. المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، هي معنى لا إله إلا الله. ما معنى الإله؟ الإله هو الذي تألهه القلوب، تتعلق به القلوب محبة وخشية ورجاء وتوكلا. عندما تقول أنا لا إله، يعني قلبي ليس متعلق بأحد إلا الله جل جلاله، فقلبي متعلق بالله تعلقا يوجب قصد الله بجميع أنواع العبادة. والإله يا إخوان مأخذ من منزلة الوله، والوله شدة التعلق القلبي بالمحبوب. فأنت عندما تقول قلبي تأله لله، قلبي أله الله، وله بالله، فإذا فارق ذكر الله قلبي يصيبني المرض، يصيبني السقم. انظروا كيف الفرق الآن. فإذا وصل الإنسان لهذه المرحلة، مرحلة أنه يحب الله جل جلاله، يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يحب الدين الإسلامي، يحب المؤمنين، عندئذ تتحول المتاعب والمصاعب والمشاق في تمسكه بالدين، تتحول إلى لذة يذوق حلاوتها، انشراحا في صدره، وراحة وطمأنينة في حياته. ولذلك هذا الباب وهذه الأبواب في غاية الأهمية أن نهتم بها. نعم، أحسن الله إليك. باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، أحسنت. المحبة يا إخوان على أقسام. هناك محبة عبادة، ومحبة العبادة هي محبة الله والمحبة في الله، هذه محبة عبادة. وهناك محبة شركية، وهناك محبة محرمة، وهناك محبة طبيعية. محبة العبادة هي محبة الله والمحبة في الله. محبة الله هي شدة التعلق القلب بالله والموجب قصد الله بجميع أنواع العبادة، وهي معنى لا إله إلا الله. هذه محبة العبادة، وهي أعظم منزلة ينزلها الإنسان. ومحبة في الله أن تحب ما يحبه الله جل جلاله من الذوات والأزمنة والأمكنة والصفات، فتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحب المؤمنين، وتحب دين الإسلام، تحب ما يحبه الله من الأعمال والصفات، وتبغض ما يبغضه الله من الأعمال والصفات والأشخاص، وهكذا. هذه محبة في الله، هذه محبة عبادة. ومحبة شركية هي أن تحب غير الله، أن تساوي غير الله بالله في محبة التأله، أن تصرف محبة التأله إلى غير الله. ومحبة التأله هي شدة التعلق القلبي بالمحبوب والموجب قصده بنوع من أنواع العبادة. فمن أحب غير الله كمحبة الله فصرف له شيء من أنواع العبادة، فقد وقع في شرك المحبة. طيب، لو أن إنسان يجلس يعني يشاهد التلفزيون، وكان هناك مباراة وأقيمت الصلاة، فصار عنده يذهب يصلي أو يكمل المباراة فأكمل المباراة، هل هذا وقع في شرك المحبة؟ لا معصية. أيوة. طيب، كيف تعرف أن هذا وقع في شرك المحبة؟ أيوة، كيف تعرف أنه وصل لمرحلة المساواة؟ صرف شيء من أنواع العبادة، مثل الطاعة في معصية الله يعتقد حل ذلك. مثال أن يذبح له أن ينذر له، أن يستعيذ به في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أن يسجد له. هذا وصل الآن إلى شرك المحبة. شرك المحبة أن يتعلق القلب بهذا المحبوب من أمير أو رئيس أو عابد أو عالم أو صالح، فيتعلق قلبه به، أو حتى فنان أو مشهور أو كذا، فيصرف له شيء من أنواع العبادة. أين؟ فآثر محبوبات الأهل أو الولد أو النفس على محبوب، هذا محبة محرمة. سيأتي الكلام عن هذا، محبة محرمة يعني إذا دخلت في الشرك ليس المقصود بها الشرك الأكبر، أما الأولى لا، محبة شركية، محبة شركية، لكن هذه محبة محرمة. لو أن إنسان تزوج بامرأة وهو يحبها جدا، فقالت له لا أقبل الاستمرار معك إلا بأن تحلق لحياتك مثلا، فقال لها الحلال ما أحللت والحرام ما حرمته، هذا إيش الحكم؟ هذا شرك أكبر. طيب لو حلق لحياته طاعة لها، شرك محرم، هذا أمر محرم، لكن لا يعتقد أن لا حق التشريع. وهكذا بعض الناس قد يسجد والعياذ بالله لمحبوبه، وهكذا هذا محبة شركية. وهناك محبة محرمة هي التي فيها يؤثر محاب الأهل، محاب المال، محاب الوطن، محاب السكن على ما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه محبة محرمة. أو يتخذ ستار المحبة في الله أو هكذا ويحب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. وفي محبة طبيعية هي محبة الوالد لولده، محبة الزوج لزوجته والعكس، هذه محبة تسمى محبة طبيعية فطرية. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، هذه يتحدث عن محبة المحرمة، محبة المحرمة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، هذا ثمانية أشياء، وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه تقديم هذه المحاب، محاب هذه الأمور على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، هذه محبة محرمة وصاحبها فاسق بسبب ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون، لا يصل الإنسان في الإيمان الواجب حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذا المطلوب، هذه الدرجة التي ينبغي أن نصل إليها كل إنسان في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الإنسان لهذه الدرجة عندئذ يجد لذته في فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، لأن هذا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لك. وعنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. ولذلك قلنا يبقى الإنسان في تعب ما يجد لذة بتمسكه بالدين حتى يصل لهذه المرحلة. إذا وصل، فلذلك أول عمل تقوم به وأنت تؤدي أي عبادة من العبادات لا بد أن تؤديها حبا لله سبحانه وتعالى، إن وجد هذا الحب ستجد لذتك بفعل تلك العبادات. نعم. نفع الله بعلمك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته. لاحظ هذا، لن يجد عبد طعم الإيمان، يعني يبقى يشعر بتعب وضيق ويقول أنتم قلتم سعادة ما وجدت، لن يبقى، لن يجد طعم الإيمان حتى نعم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني يحب الله جل جلاله، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الدين، يحب المؤمنين. طيب ما علاقة، عرفنا حب الله، حب الرسول، حب الدين واضحة، لكن ما علاقة محبة المؤمنين في سهولة الطاعات والتلذذ بالطاعات والتلذذ بترك المعاصي والمنكرات؟ ما علاقة محبة المؤمنين بهذا وبغض الكافرين؟ نعم، جيد، من هذا الناحية. أيضا عندما أنت تحب المؤمنين أحببتهم لماذا؟ لصلاتهم، لصومهم، لتوحيدهم. وبغضت الكافرين لماذا؟ لشركهم وكفرهم. فبالتالي أنت ستحب هذه الأمور، الصلاة والصوم والتوحيد، وستبغض الكفر والشرك. ولذلك هذا مهم، محبة المؤمن، موالاة المؤمن، معاداة الكافرين في غاية الأهمية حتى يجد الإنسان السعادة بدين الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل بقية الأبواب بعد صلاة المغرب بمشيئة الله. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. قبل أن نبدأ في باب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أريد أن أسأل عن ضابط شرك المحبة. متى يكون تكون محبة، متى تكون محبة غير الله محبة شركية؟ تفضل. جيد، يعني جاب صحيح، بس تحتاج إلى ضبط. طيب جيد ها. جيد ها. لا، هذه المحبة المحرمة، هذه المحبة المحرمة، محبة شركية. أين محبة غير الله؟ طيب ما ضابطها؟ شدة، نوع من أنواع العبادة غير الله. جيد، كيف تعرف هي محبة غير الله؟ ما اسم هذه المحبة؟ نعم، ما اسم هذه المحبة التي إذا صرفت إلى غير الله كانت شركا؟ نعم، محبة التألق. قد أخذ جاهز أنت؟ تألق. تعال، طبعا هذا الجواب صحيح، بس أنت أخذت ولا لا؟ أنت أول من أجاب صحيح، بس يعني اختار لك واحد من هذا. المحبة الشركية هي صرف محبة، هي صرف محبة التأله إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومحبة التأله هي التعلق القلب بالمحبوب والموجب قصد المحبوب بنوع من أنواع العبادة، هذا يسمى المحبة الشركية. مساواة غير الله بالله في المحبة الخاصة، وهي محبة التأله. طيب متى تكون المحبة محبة محرمة، محبة غير الله لكنها محبة محرمة؟ تقدر تأخذ جائزة؟ يلا تفضل. يقدم يكثر من محبة المال على محبة المال. كلنا نحب المال يا شيخ، كيف تعرف انك يعني محبتك المال كثيرة؟ ما تحب المال انت؟ ايوه، يقدم، ايوه كمل، يقدم محاب غير الله من إيش؟ من مال، من مسكن، على مرة أخرى إن شاء الله تأخذها. ها، يقدم محاب غير الله على محبة الله، فيقع في معصية الله، فيقع في المعصية. تفضل يا شيخ. نعم. طيب يا أخوان، خذوا هذه العبارة، أريد منكم ترتبوا هذه العبارات على حسب الصحة. رقم واحد: نحن نعبد الله محبة خالصة دون خوف أو طمع. اثنين: نحن نعبد الله خوفا من عذابه، فإن من عذبه الله أخلده ناره. نحن نحب الله رجاء في ثوابه، فإنه يدخل الجنة بغير عمل. رتبها على حسب الصحة، عندك واحد اثنين ثلاثة، كيف ترتبها؟ نعم، ثلاثة اثنين واحد، ثلاثة اثنين واحد. ها يا رجل، استغفر الله، كلها خطأ. لا، الآن بهذا الثلاثة كيف ترتبها؟ الآن أنت تأتي بقول رابع، لأن نبغى الثلاثة هذه، إيش رأيك فيها؟ استنبط منها الترتيب. لا، دعك من كلام العلماء الآن. الآن الثلاثة عندك هذه جمل، ثلاثة جمل، رتبها على حسب الصحة، أيها أصح؟ عندك واحد اثنين ثلاثة: نعبد الله حبا فيه دون خوف أو طمع، نعبد الله خوفا من عذابه فإن من عذبه خلده ناره، نعبد الله رجاء في ثوابه فإنه يدخل الجنة من غير عمل. رتبها على حسب الصحة، كلها غير صحيحة، نستنبط منها الصحة. لا لا لا، أريد قول رابع، هذا قول رابع، أريد هذه الثلاثة رتبها. ها، يا سلام، ثلاثة اثنين واحد، ثلاثة اثنين واحد، يعني الأصح ثلاثة بعدين اثنين بعدين واحد. كم واحد يرى هذا الرأي؟ يرفع يده. ثلاثة اثنين واحد. طيب جيد، من يرى اثنين ثلاثة واحد؟ ممتاز. طيب من يرى واحد اثنين ثلاثة؟ طيب ممتاز، واحد اثنين ثلاثة يبدو أنها الأكثرية. طيب، هذه الأقوال الثلاثة كلها أقوال باطلة، كلها خطأ، كلها ليست خطأ فقط، كلها يعني مصائب حرورية. القول الأول هو قول زنادقة الصوفية: نعبد الله حبا دون خوف أو طمع، هذه زندقة. لماذا زندقة؟ كيف نعبد الله حبا فيه دون خوف أو طمع زندقة؟ لأن هؤلاء يقولون: نحن نحب الله، ومن محبتنا لله لا نخاف لا من النار ولا نريد الجنة، لا نريد من الله لا ثواب دنيا ولا ثواب آخر، حبا. ثم يتحول هذا الحب لعشق، ثم إذا كانت امرأة تتخيل الإله يسمى ليلة العشق الإله والعياذ بالله، وإذا كان رجل يتخيل هذا الإله كأنه امرأة والعياذ بالله. هذا هذه الزندقة. وبعد ذلك يترك الطاعات ويترك، يقول خلاص العبادة بالحب، العبادة بالحب وحده زندقة ومروق من دين الإسلام. حتى قال بعضهم: هو لا يخاف من النار، السبب يقول: لو أدخله الله النار لتمرغ فيها فحولها عشبا أخضر، لو أدخله النار لبصق فيها فأطفأها. إيش الزندقة هذا؟ هذا كلام، هذا هذا زندقة ومروق من دين الإسلام. القول الثاني: نعبد الله خوفا من عذابه فإن من عذبه الله أخلده ناره، هذا كلام الحرورية الخوارج، يعبدون الله بالخوف وحده. نعبد الله رجاء في ثوابه فإنه يدخل الجنة بغير عمل، هذا كلام المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وأن الإنسان يدخل بغير عمل. فكل الأقوال الثلاثة باطلة. ما هو القول الصواب؟ نعبد الله حبا فيه. لا لا، بالجمع، كل هذيك تحذف ثم تضاف عبارة رابعة: نعبد الله حبا فيه، حبا فيه، ورجاء في ثوابه، رجاء في ثوابه، خوفا من عقابه. انتهينا من الكلام عن الركن الأول وهو الحب. الركن الثاني يا أخوان الخوف، الذي يقول ما يخاف من الله لا يصلح، لا يمكن يكون عابدا لله حتى يملأ قلبه خوفا من وعيد الله ومن سخط الله ومن غضب الله. وهو لا شك أن هذا الخوف تابع للمحبة، فالذي يحب الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يغضب الله عليه، لا يريد أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، يأتي الكلام عنه. الآن نحن نتحدث عن الخوف. هذا الحب ما فائدته؟ فائدة الحب أن يجد الإنسان لذة في فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، حلاوة الإيمان. ما فائدة الخوف من وعيد الله؟ فائدة الخوف من وعيد الله أنه يزجرك عن المعاصي والمنكرات ويبعدك عن التفريط في الطاعات، لأنك تخاف من وعيد الله، تخاف أن يغضب الله، تخاف يعني أن يدخلك الله النار، تخاف أن تأتيك المصائب والكوارث في هذه الدنيا بسبب المعاصي. فهذا الخوف يا أخوان في غاية الأهمية، وهو من صفات عباد الله المقربين، ووصف الله عز وجل به أحب عباده. وصف الله عز وجل به الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين أنهم يخافون الله سبحانه وتعالى. فهذا الركن في غاية الأهمية، أن نحرك به قلوبنا. لا بد من تحريك القلب بمسألة الخوف من وعيد الله. نعبد الله حبا فيه وخوفا من وعيده ورجاء في ثوابه. رجاء الثواب سنأتي الكلام عنه إن شاء الله في بعد الباب الذي يلي هذا، لكن هنا نتحدث عن الخوف. وأقسام الخوف، الخوف ينقسم إلى عدة أقسام. هناك خوف عبادة، وهو الخوف من وعيد الله، وهو خوف محمود، لكنه الخوف ضابطه، الخوف من وعيد الله ضابطه المحمود هو ما زجرك عن معصية الله ودفعك إلى طاعة الله، هذا خوف محمود. وهناك خوف من وعيد الله مذموم، ما هو؟ هو الذي أوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله. تفضل. هو ما يوقع الإنسان في اليأس والقنوط من رحمة الله، يعني يقول الإنسان قد قتل مثلا شخص، قد وقع في الزنا، فيقول هذا من شدة خوفهم من وعيد الله، يقول لا يغفر الله له أبدا. فهذا الخوف من وعيد الله المذموم، الذي يوقع في اليأس والقنوط من رحمة الله، وهذا لا يصلح. وهناك خوف شركي. متى يكون الخوف من غير الله خوفا شركيا؟ ما ضابطه؟ ضابط خوف الشرك؟ ما ضابطه؟ ما ضابط أنك وصلت في الخوف من غير الله مثل الخوف من الله؟ تعلق القلب، خوف القلب. تعتقد أنه فورمان. أيه، ممتاز، بذاته جيد. جيد، لكن هذا اسمه الخوف المحرم. أضبط هذه مثل الحب المحرم، الخوف المحرم أضبطها عندك. لكن خوف الشركي هو أن تخاف كخوفك من الله. كيف تعرف؟ قلبك أيوة. أنت لا خوفا منه، فتساوي خوفك من هذا المخلوق تساويه بخوفك من الله، ضابطه بخوفك من الله، أو يحملك على أن تطيع فيما أحل الله وفيما حرم الله، يحملك على أن تصف له العبادة. لا بأس، جيد. أن تخاف من غير الله أن يصيبك بمكروه من قطع رزق أو فقر أو مرض، أن يصيبك بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره في بعض الأحيان. أن يصيبك بمكروه بمشيئته وقدرته، يعني وإن لم يشأ الله، فأنت تخاف من هذا الشخص وتقول له هذا الشخص خلاص إذا قال فعل، فإذا قال سأقطع رزقك قطع رزقك، سأقطع حياتك أنهي حياتك أنهي حياتك. هذا الخوف أنه بذاته يجلب النفع ويدفع الضر فخفت منه بسبب هذا، هذا خوف شركي. وإن لم يباشره كالخوف من الموتى والخوف من الغائبين والخوف من الجن، كيف يعرف الإنسان أن هذا الشخص يخاف من غير الله أكثر من مخافته من الله؟ خوف شركه. لو قلت له فعل فعلا، وقلت له احلف بالله يحلف كاذب، قلت له احلف بالولي الفلاني فلا يحلف، يخاف أن هذا الولي الفلاني في الليل تأتيه مصيبة بسبب حلفه به كاذبا فتأتيه مصيبة والرجل ميت، لكنه يخاف منه. هذا خوف شركي، يخاف من الجن، يخاف من الغائبين، لا يمكن يكذب، لا يمكن كذا، هذا خوف شركي. واضح يا أخوان ضابط خوف الشرك؟ أن تخاف من غير الله أن يصيبك بمكروه من مرض أو موت أو قطع رزق بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره في بعض الأحيان، هذا خوف الشرك. الخوف المحرم أن تخاف من غير الله خوفا يوقعك في معصية الله وترك طاعة الله، يعني يخاف الإنسان من مديره فيأتي وقت الصلاة فلا يصلي، يخاف من هذا المدير، يجلس مع ناس يغتابون ويكذبون ويقعون في المعاصي ولا ينكر عليهم خوفا منهم، هذا خوف محرم. أما الخوف الطبيعي فهو ينقسم إلى قسمين، خوف طبيعي محمود وخوف طبيعي مذموم. الخوف الطبيعي المحمود أن تخاف من أمر مخيف قد انعقدت أسبابه، مثال أراد إنسان أن يقطع الطريق، بمجرد أن بدأ في قطع الطريق وإذا بالسيارة مسرعا فخاف فهرب، هذا خوف محمود ويقال هذا ممتاز هذا وليس فيه ذم، أمر انعقدت أسبابه. أما الخوف المذموم هو يسمى جبن، يكون إنسان جبان فيخاف من أمر مخيف لكن لم تنعقد أسبابه أو ليست هناك بوادر للخوف منه، مثال شخص يعني يكون في غرفة أراد أن ينام فأطفأ النور يخاف، لابد النور يعني يخاف من الظلام مثلا، مع أنه في غرفة، ليس أحيانا بعض الظلام يكون مخيف، يكون إنسان في مكان غير معروف كذا في ظلام لكن في غرفته ويبدأ خلاص يصيب الخوف. وبعض الناس من خوفه قد يترك يعني يتوهم أوهام أنه إذا حافظ على الصلوات خلاص سيكون مصيره إلى السجن، سيكون فيبدأ أوهام أو يصيب جنون، فإذا واظب على إذا حفظ القرآن إذا طلب العلم، هذه أوهام، هذا خوف جبن، هذا خوف جبن. إذن هناك خوف عبادة وهو الخوف من وعيد الله الدافع للطاعة المانع من المعصية، وهذا خوف عبادة. وخوف من وعيد الله مذموم وهو ما وقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله، وخوف شركي وخوف محرم وخوف طبيعي، اضبطوا هذا. هنا الآية إنما ذلكم الشيطان، قرأت هذه؟ لا باقي. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شغلت المغرب معك؟ إن شاء الله شغل؟ من الأخوان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ما معنى يخوف أولياءه؟ يعني يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني القصة كما تعلمون في قصة حمراء الأسد، عندما النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه ممن شاركوا في أحد، أمرهم أن يتوجهوا إلى أن يلحقوا بالمشركين، فجاء الناس وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فخوفوهم بماذا؟ بأوليائهم بولايك، لكن الله سبحانه وتعالى نصرهم نصرهم. فإذا خاف الإنسان من هؤلاء البشر فأوقعهم هذا الخوف في معصية الله، هذا خوف محرم. نعم. أحسن الله إليك. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. في قبلها آية. ما في قبلها شيء؟ إنما يعمر مساجد الله. ما في بأس، ما في بأس. الآية التي قبلها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالذي قلبه امتلأ بالخشية من الله وحده وخرج من قلبه الخوف من غير الله تجده يفعل الطاعات، وهذا الخوف العبادة. نعم. الثاني هذا الخوف المحرم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله خاف وجعل فتنة الناس كعذاب الله فترك طاعة الله، هذا خوف محرم. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا بعض الناس يريد أن يرضي رئيسه، يرضي المسؤول، يرضي أصدقائه بسخط الله. فما النتيجة؟ النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه ويسخط الحاضرين عليه، ويريد وبعضهم يريد وبعضهم يرضي الله سبحانه وتعالى ويسخط الآخرين، فيرضى الله عنه ويرضي الآخرين عليه. فمن ضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر أن يبحث الناس عما راضي الله ولو كان في ذلك سخط الله، وأن يحمدهم على رزق الله فيشكرهم وهم لا علاقة لهم بهذا الرزق لكنهم من ضعف يقينه، ويذم الناس على ما لم يؤتك الله، لأن ما أعطيتوني كذا ما أعطيت، والمعطي هو الله سبحانه وتعالى، إن رزق الله لا يجره حرص حريصا ولا يرده كراهية كاره. نعم. نفع الله بعلمك. وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الله ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أذكر قصة يا أخوان حصلت يعني أيام الدراسة في جامعة غير الجامعة التي الجامعة الشرعية التي درست فيها. المقصود قام مدير الجامعة في مجتمع الطلاب وتكلم بكلام سيء عن الشباب المستقيمين على دين الله، وأن استقامتهم هذه تذهب بهم إلى الطواف حول القبور أو تذهب بهم إلى الغلو، وتكلم كلام سيء فيه ذم للشباب المستقيمين. فقام أحد الطلاب، وكان هذا المدير يعني فيه شجاعة، كان فيه ميكروفونات في اليمين واليسار، فقام أحد الطلاب وتكلم بكلام عجيب ورد على هذا المدير، وقال أنا لأربع سنوات في هذه الجامعة ما رأيت هؤلاء الطلاب الذين يحرمون ما حل الله ولا الذين يطوفون بالقبور، ما وجدت، وخطب خطبة بليغة، أن وجدت هؤلاء الطلاب القرآن يعني نبراسهم والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم، وتكلم بكلام جميل. ماذا وقع في نفوسنا؟ أن هذا الطالب مفصول، انتهى، تكلم عليه بكلام شديد وقال له تكلم بما ينفع الطلاب. هذا الخلاصة، يعني انظر الشيء الواقع الذي نحن نحتاجه، نحن نحتاج كذا ونحتاج كذا. وكان هذا الطالب أصلا غير سعودي، وقلنا هذا خلاص راح فيها يعني انتهى من كل النواحي. فإذا باليوم التالي يأتيه خطاب ما هو هذا الخطاب؟ يكلف بالخطابة في مسجد الجامعة، لأنه المدير شاف فيه موهبة الخطابة فكلفه بالخطابة. انظروا كيف يا أخوان، ونحن جميعا توقعنا أن يفصل هذا، وإذا به يكرم ويصبح المدير يعرفه ويصبح خطيب الجامعة. فهذا التمس يعني رضا الله سبحانه وتعالى، وأسخط الناس أسخط هؤلاء، لكنه رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. نعم. باب. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. الآن أتى إلى عمل من أعمال القلوب وهو التوكل. والتوكل المقصود به صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه. فالقلب يكون معلق بالله جل جلاله في تحقيق المنافع ودفع المضار. والتوكل على أقسام: التوكل على الله جل جلاله، وهذا توكل العبادة، وهو أن يتوكل الإنسان على الله جل جلاله في جلب المنافع ودفع المضار، وإن عمل بالأسباب ببدنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو جالب النفع وهو دافع الضر وهو محقق الأسباب، فيعتمد بقلبه على الله، فلا يبقى في قلبه تعلق بالمخلوقين في جلب المنافع أو دفع المضار، وإنما يكون قلبه معلق بالله وحده لا شريك له. هذا التوكل عبادة. وهناك تواكل، بعض الناس يظنه توكل، وهو أن يترك الإنسان العمل بالأسباب تواكلا على الله كما يزعم. هو تواكل، هو يزعم توكلا على الله، فلا يأتي بالأسباب، فيقول مثلا يريد أن يحج فيحج دون أن يكون لديه مال، دون أن يكون لديه مركب، دون أن يكون، ويقول متوكل على الله. هذا تواكل. يدخل الاختبار ولكونه صلى صلاة الفجر يقول طالما صليت الفجر خلاص توكل على الله. والمذاكرة توكلت على الله، لا، هذا ليس توكلا، هذا تواكلا. الذي يترك الأسباب ويقول قلبي معلق بالله، نقول هذا ليس بالتوكل، هذا تواكل، وهذا نقص في العقل وقدح في الشرع، وليس هو المطلوب في شرعنا. أي لا شك، أي طبعا، أي آثم يترك الأسباب ويقول متوكل على الله، أي يصلح، أي يصلح. هذا الذي يعيش بحثا عن الكرامات، بحثا كل حياته كما يقول هو كرامات، وهكذا يأتي متأخر يقول جئت متأخر وأدخلني الأستاذ من كراماته، أجي متأخر أجد موقف للسيارات، أجد، لا، هذا تعيش بهذا الشكل هذا غير صحيح. مع بذل الأسباب. نعم. مع بذل الأسباب الشرعية لا شك. أحسن الله إليك. وهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى دلالة على الإيمان بالله وبربوبيته. كلما امتلأ قلب الإنسان بتوحيد الربوبية كلما زاد توكله على الله جل جلاله، وأنه بيده جلب النفع ودفع المضار. طيب يا أخوان، ما حكم التوكل على غير الله في أمر يقدر عليه هذا الإنسان؟ حي، إنسان مدير مؤسسة وتريد تعمل هناك، فأعطيته الملف قلت له توكلت عليك، ها؟ ما يجوز. توكل على أمر نقدر عليه، ما يجوز. ها؟ حي وقادر جائز؟ لا يجوز. جائز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن التوكل خاص بالله، كنت كله وكل. التوكل صدق اعتماد القلب، فتعتمد بقلبك على هذا المخلوق حتى لو كان يقدر عليه. هذه اللفظة لا ينبغي أن تصرف لغير الله. لكن ما هو التعبير الصحيح حتى نقول هذا الإنسان يعني تعبيره صحيح؟ وكالة، تقول وكلتك. الوكالة تجوز، يا فلان ترى يعني خلاص وكلتك تقوم بهذه المهمة عني، خلاص لا أتابع هذا الموضوع أنت تقوم به، هذه تسمى وكالة. أما تتوكل عليه قلبك يعتمد على هذا الإنسان في نجاح هذا وما ينجح هذا. نعم. أنك تقوم بهذه المهام هذا تفويض، هذا يسمى تفويض، هذا يسمى توكيل، توكيل غير التوكل. التوكيل في أن يقوم بهذه المهمة لأنه كفء، هذا يسمى توكيل تفويض. فإذا كان المقصود هو نفسه هذا التفويض لكن استخدم هذه اللفظة فنقول ابتعد عن هذه اللفظة، فيكون هذا من شرك الألفاظ، هذه من الألفاظ التي لا تنبغي. أما إذا اعتمد بقلبه على هذا الإنسان يتركه الله وكله الله إلى من توكل عليه. نعم. لا ما يصلح، حتى ثم في هذه ما تنفع. يعني أنت معتمد بقلبك على الله ثم معتمد بقلبك على هذا، لا، لا تعتمد بقلبك إلا على الله. أما هذا تعتمد بجوارحك، بذلت السبب فوضته أن يقوم بهذه المهمة نيابة عنك، توكلت على الله ووكلتك في أن تسعى في هذا الأمر، ما في بأس. يعني وكلتك فوضت، يغير اللفظة وكلت اي نعم فوضتك اي نعم، هذا هو توكيل. لفظة الشيخ تبارك، تبارك لفظة تبارك خاصة بالله أيضا، ايش علاقة الأمثلة ذكرتها؟ يعني توكل على الله خاص بالله، اي ما يجوز تقول توكلت عليك حتى في أمر انتهى خاص بالله. نعم. لأن اعتماد القلب. نعم. تقول وكلتك فوضتك. اي جميل. جاءت خاطرة تبارك. اي. قرأت انها ايضا خاصة بالله. نعم. ما تقول. يعني البركة تطلب. البركة. اي. على كل حال انا افضل دائما الخروج ما يكون عن الموضوع حتى اشتت الانتباه واستغرب وش علاقة هذا بهذا. نعم. المعتمد بمعنى أنا أقول لك إذا كان اعتماد إما بالقلب أو بالتفويض، فإذا كان اعتماد قلبي لا يجوز، وإن كان المقصود يعني أنا فوضتك أنا يعني هذا الموضوع عندك ستقوم به ما في بأس، لكن الألفاظ يعني البعد عن الألفاظ التي فيها إظهار التعلق القلبي بهذا. أما بالنسبة للبركة أو المبارك، المبارك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبارك في الأشياء، ولا يمكن لإنسان أن يبارك في، لكن بعض الأشياء تكون سبب للبركة، سبب، فهذا الزمان مبارك، هذا المكان مبارك، بعض الأشخاص هم يكونون سبب في حصول بركة، بركة الطعام، بركة الخير. الشيخ كلامه اعتماد، هم يعرفون التوكل اعتماد القلب، فيقول توكلت عليك أو اعتمدت عليك نفس اللفظ، نفس اللفظ. على كل حال يعني احنا نبتعد عن الألفاظ التي فيها إظهار أن القلب معلق بغير الله، إنما الأسباب تتعامل معها بالجوارح ولا تتعامل معها بالقلب. إذا تعالوا يا أخوان نعيد التوكل حتى لا يعني الخروج الكثير يضيع المعلومة. هناك توكل، توكل العبادة هو أن تفو أن تعتمد بقلبك على الله سبحانه وتعالى، صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، هذا التوكل الشرعي العبادي. طيب متى يكون التوكل شركا؟ هنا سؤال، متى يكون التوكل شركا؟ أحسنت، إذا توكلت على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، مثل مغفرة الذنوب، مثل الرزق، مثل النصر على الأعداء، مثل تفريج الهم والكرب، مثل الرزق، هذا لا يصلح أن تتوكل على غير الله في مثل هذه الأمور. التوكل الشركي هو التوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، والوكالة الجائزة هي أن تفوض أمر يقوم به شخص نيابة عنك فتقول وكلتك في القيام بهذه المهمة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فوصف الله عز وجل المؤمنين بالتوكل عليه. نعم. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم، حسبك الله كافيك الله فتوكل عليه، فالله هو كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. هنا ومن اتبعك من المؤمنين ليست يعني معطوفة على الله، إنما يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله سبحانه وتعالى كافيك. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفي في فضل التوكل على الله أن الله يكون كافيك وهو حسيبك وهكذا. أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم. انتهينا الآن من المحبة والخوف والتوكل. هنا الآن يا أخوان سندخل على باب يتعلق بالرجاء. طيب أنا سأطرح سؤال ثم نعود لهذا. هل بينه؟ لا لا لا لا فرق. العلم يعني قد يكون فرق لغوي أو كذا، لكن الخوف والخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الطمع فيما عند الله، هل أنتم يا إخوان هل عبادة الطمع أن نعبد الله ونحن نطمع فيما عند الله، يعني نعبد الله بالطمع، هل هذه تنقص قدر الإنسان؟ يعني مثلا تصلي حبا في الله وأيضا أنت طماع فيما عند الله، تريد أن يعطيك الله، تنظر إلى ما بين يدي الله، هل هذه ليست هذه العبادة بهذا الشكل فيها دلالة على أنك مثل التجار؟ يعني تعبد الله وأنت تطمع فيما بين يدي الله، ما رأيك؟ نعم. أي نعم، لكن هذا الطمع ينقص القدر. أي نعم، ينقص قدر أو أجر الإنسان لما يعبد الله وهو طماع. أنتم طماعون فيما عند الله ولا؟ يعني على غير مقابلة، فانتظار المقابلة والأجر ينقص ينقص. ها تفضل. أوه أنت ترى مهم، أنت من الطماعين فيما عند الله. طيب ها طماع ولا ما أنت طماع فيما عند الله؟ أيوة طماع فيما عند الله. نعم ها طمع فيما عند الله. أيوة واردة، مثل خوفا وطمعا. الطمع فيما عند الله تفضل. أي نعم، الطمع فيما عند الله ركن من أركان العبودية لله، ولا يمكن أن تتم العبودية لله إلا وعندك هذا الطمع فيما عند الله. وكلما امتلأ قلبك بتوحيد الله وعرفت أن كل ما في هذا الكون بيد الله، والخير بيد الله، ودفع الضر بيد الله، وأيقنت بذلك، كلما كثر وكبر طمعك فيما عند الله. والإنسان يعبد الله حبا فيه، وهذا لا بد منه، وخوفا من عذابه وسخطه، ورجاء في ثوابه. وهذه العبادة عبادة الطمع في غاية الأهمية يا إخوان، هي الوقود الذي يسير الإنسان في طريقه إلى الله. إذا أنت تعبد الله لكن ما تدري يعني يعطيك الله ولا ما يعطيك، إيش رأيك؟ لو دخلت في تجارة ما تدري تربح ولا ما تربح، ودخلت في تجارة تعلم أنك تربح 1,000,000%، أيهما تقدم عليه؟ عندما أنت تتعامل مع الله وأنت عندك طمع قوي فيما عند الله، وأن الله يعطيك أجر ما عملت، يعطيك الأجر على ما عملت، كيف يكون عبادتك لله؟ بالله عليكم، شخص يعبد الله وهو يقول يمكن يوم القيامة ما أخذ شيء، وشخص يعبد الله وهو على يقين أنه لو كان مخلصا متبعا للسنة يعطيها الله، أيهما أقوى؟ العبودية عبودية الطمع يا إخوان فيما عند الله في غاية الأهمية. والطمع هو الرجاء القوي في الشيء، هو أن تظهر لله جل جلاله شدة الفقر إلى ما عنده. فيما ماذا عند الله؟ عند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. فعندما تظهر هذا شدة الحاجة وشدة الفقر وشدة الطمع لما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة وأنت تتمسك بهذا الدين الإسلامي، كلما كنت محبوبا عند الله. طمع في ما عند الله والرجاء القوي في الحصول على ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة، هو إظهار شدة الفقر إلى ثواب الله في الدنيا والآخرة مع قوة الأمل في تحصيله. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. كونوا طماعين فيما عند الله، يحبكم الله. والمخلوق إذا رأك تطمع فيما عنده أبغضك، والله كلما رأك تطمع فيما عنده أحبك ورفعك. أقسام الطمع، ينقسم الطمع إلى قسمين: طمع محمود وطمع مذموم. الطمع المحمود يا إخوان هو طمع المؤمن في أن ينال ثواب إيمانه ثواب عمله الصالح. طمع المحسن في الله أن ينيله ثواب إحسانه ثواب عبادته ثواب إيمانه ثواب عمله الصالح، هذا محمود. طمع القائم بالأسباب، أتى بأسباب للتجارة للدراسة النجاح في الدراسة. طمع القائم بالأسباب المشروعة في الله أن يعطيه ما قدره الله على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة. طمع المؤمن الذي يعمل الصالحات في أن الله يسعده في الدنيا والآخرة، هذا في غاية الأهمية، عبودية يغفل عنها كثير من الناس. لا بد من تحريك القلب بهذا الطمع بهذا الرجاء، هذا رجاء محمود لا بد منه. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول، انظروا كيف يربينا، قال الله عنه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما النتيجة؟ إذا فعلتم الاستغفار وتبتم إلى الله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. تطميع ولا لا؟ تطميع. فنحن نستغفر الله ونتوب إليه طمعا فيما عنده من المتاع الحسن وأن يؤتينا يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض، طمعين فيما عند الله. هذا هود يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. تطميع: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذا نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا إبراهيم عليه السلام قال: والذي هو يطعمني ويسقين، إلى أن قال: والذي أطمع. إبراهيم طماع فيما عند الله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وزكريا: فاستجبنا يسارعون ويدعوننا رغبا رغبا، هذا طمعا، رغبا ورهبا. وهكذا تتجافى جنوبهم أهل الإيمان، الإيمان الحق، تتجافى جنوبهم عن المضاجع دون ربهم خوفا وطمعا، طماعين، وهم يقومون الليل في ثواب الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين أسلموا من النصارى قالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من حق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وتعرفون السحر عندما رزقهم الله الإيمان، سحرة فرعون، قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هذا الطمع يا أخوان لا بد منه، ركن من أركان العبودية لله، من قوة توحيد الربوبية في النفس، من حسن الظن بالله تعالى. الذي ليس بطماع فيما عند الله هذا قد يكون سيء الظن بالله. كيف؟ بالله عليكم لو أن شخص جاء واشتغل عندك يعني عمل ما، ثم الأجر المتفق أنت وإياه آخر النهار، لكنه يخاف منك ألا تعطيه أجره آخر النهار، فبعد كل فترة يقول: أعطيني مصاريف، يريد يأخذ 100، بعدين أعطيني 100، فقلت أنت له طيب لماذا احنا اتفقنا آخر النهار لماذا كل شوي تأخذ شيء؟ فقال لك أخاف ألا تعطيني أجري آخر النهار. تغضب ولا ما تغضب؟ تغضب. لماذا؟ سوء ظن. فبالله عليكم شخص يتعب الآن في هذه الدنيا محافظ على الصلاة من أهل التوحيد ويصوم ويترك المعاصي ثم يخاف يكون في قلبه خوف أنه يوم القيامة لا يأخذ الجنة واطلع الله على ما في قلبه يغضب الله منه ولا ما يغضب؟ يغضب الله منه إذا كان يخاف أن الله لا يعطيه لكن يخاف أنه هو مقصر هو مذنب هو مرائي هو كذا هذا موضوع آخر لكن يخاف أن الله لا يعطيه لا يغضب الله منه. قال الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. قال الله سبحانه وتعالى ولا يظلمون نقيرا. شوف تتصدق فيه نقرة في النواة هذه النقرة النقطة الصغيرة هذه ما تظلمها والله تأخذها. ولا يظلمون فتيلة فتلت حبل صدقت فيه في سبيل الله هذا الحبل تجده عند الله. ولا يظلمون شيئا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. املأ القلب بهذا الأمر هذا يا أخوان في غاية الأهمية وهو زاد الطريق إلى الله. إذا أصبحت تصلي لكن ما تدري يعطيك لا يعطيك الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة وتجد في هذه الدنيا سعادة وراحة نفسية وطمأنينة يعطيك حسنة الدنيا يعطيك حسنة الدنيا زوجة صالحة مركب طيب يعطيك حسنة الدنيا لكن الدنيا بأكملها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالوعد القول بجنة عرضها السماوات والأرض لكنك تأخذ حسنة الدنيا يعطيك الله حسنة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الطمع لا بد أن نحرك القلوب به. وهناك طمع مذموم. ما هو الطمع المذموم؟ هو طمع الكفار في أن يدخلوا الجنة من غير إيمان هذا طمع مذموم. قال الله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا هذا طمع مذموم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا. وهكذا طمع الكفار طمع اليهود والنصارى. قال الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. قال تلك أمانيهم طمع مذموم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. طمع المغرورين. بعض الناس إذا قام صلاة الفجر وصلى يصيبه الغرور فيأتي تقدم لوظيفة ما يقبل يا رب أنا صليت الفجر فلان ما صلى أصلا ما ركع فأقول خلاص بطلت ما عاد بصلي. هذا ما ينفع هذا طمع مذموم طمع مغرور. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة ترك الدين وانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. طمع أهل الدنيا يعبد الله ولا يريد الجنة يقول يا الله أنا أريد الدنيا مستودعاتي ما تحرق هذا ما خلاص أنا ما أريد الآخرة ما يفكر إلا في الدنيا حتى يصل به الأمر حتى أن إسلامه من أجل الدنيا من أجل أن تسلم نفسه لكنه لا يريد شيء من الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك طمع أهل الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كيف تنال ما عند الله تكون طمع فيما عند الله؟ على المستوى الفردي تأتي بالإيمان وتأتي بالعمل الصالح. إذا أتيت بالأصول الثلاثة أمنت بالله وبرسوله وبدين الإسلام وعبدت الله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله في جميع مناحي الحياة أعطاك الله ثواب الدنيا والآخرة. على مستوى المجتمع تريد المجتمع يكون مجتمع طيب، على مستوى الأمة الإسلامية تريد طمع فيما عند الله أن يكون مجتمع صالح، لا بد من التواصي بالحق ولا بد من التواصي بالصبر. هذه الأسباب إذا عملتها أعطاك الله سبحانه وتعالى ما وعدك به. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعود إلى بداية الباب، قال أفأمنوا، نعم أحسن الله إليك، باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الطمع المذموم، طمع الكفار، قالوا الله سبحانه وتعالى أعطانا في الدنيا الآن نحن الأقوى وعندنا أموال وعندنا أولاد وعندنا مساكن، إذن سيعطينا الله في الآخرة. هذا أمن من مكر الله، هذا رجاء مذموم. وهو الرجاء المذموم هو رجاء العاصي، رجاء الكافر في أن ينال الثواب من غير عمل، من غير توبة ولا استغفار. يقول ربك رب القلوب، ربك غفور رحيم، طيب صلي، لا لا لا، عندك لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو ما صليت ولا صمت ولا زكيت ولا حجيت أنت لك الجنة وما عليك من أكبر مطوع، بس أنت عليك بلا إله إلا الله، لا طيب لا صلاة ولا صوم ولا زكاة لا. وبعض الناس يرى نفسه مثلا ما أصابه شيء، ما أصابه مصيبة، في عافية في بدنه مرتاح، وهو يقع على المعاصي، يرى يقول طالما الله سترني إذن سيسترني في الآخرة. هذا أمن من مكر الله، وهذا استدراج. إذا كان الإنسان على معاصيه وتأتيه النعم فاغتر بهذه النعم فاستمر على المعاصي، هذا هو الأمن من مكر الله، هذا هو الأمن، وهذا الرجاء المذموم، الرجاء المذموم هو الأمن من مكر الله. نعم. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، هذا الرجاء يا أخوان، مهما وقع الإنسان في الذنوب والمعاصي، هل هناك ذنب أعظم من الشرك بالله؟ الشرك بالله أعظم الذنوب على الإطلاق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لكن الله قال للمشركين جميعا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالتائب يجب أن يحرك قلبه بالرجاء، فرجاء التائب في أن الله يقبل توبته هذا محمود ومهم مهما كانت الذنوب والمعاصي. لو كان الإنسان قتل مثل ذلك الشخص قتل 99 نفسا ثم أتم بالعابد 100 نفس، وما هذا كان عنده رجاء في أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، فسأل ذلك العالم فقال له اذهب إلى الأرض كذا وكذا ومن يحول بينك وبين التوبة. مهما كانت ذنوب الإنسان، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود الشرك بالله واضح معروف، اليأس من روح الله هذا مع بذل الأسباب، يبذل الإنسان الأسباب يتوب إلى الله لكن يقول لا يعطيني الله، لا هذا مذموم بل هو من الكبائر. والأمن من مكر الله يبقى على المعاصي ويرى نعم الله فيقول خلاص سيغفر الله لي من غير توبة. نعم. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. نعم. رواه عبد الرزاق. أحسنت. قال المصنف باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا نختم به هذا الدرس إن شاء الله. نعم. وقوله تعالى من الإيمان بالله أن يملأ الإنسان قلبه صبر على أقدار الله أي المؤلمة، مهما أصابه في هذه الدنيا هو يعلم أن هذا الثواب وهذا العقاب من الذي رتبه على هذا العمل؟ هو الله سبحانه وتعالى. فما أصابك من مصيبة وما أتاك من خير هو ثواب الله جل جلاله وهو تقدير الله. فمن الإيمان بالله أن تصبر على أقدار الله. نعم. نعم اقرأ. وقوله ومن يؤمن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي قلبه للاسترجاع، يعني مهما أصابته من مصائب هدى الله قلبه لأن يسترجع فيرد هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. النياحة على الميت هي تدخل في التسخط على أقدار الله المؤلمة، فتسخط من لنا بعدك من كذا، وأحيانا المرأة قد تشق الجيوب ترطم الخدود وهكذا. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، ليس منا، دل على أن هذه الأعمال من الكبائر ومنها ضرب الخدود. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. يعني ما الفائدة إذا نزلت المصيبة فتسخط الإنسان؟ هل المصيبة ستذهب؟ ما الفائدة؟ لكن إذا الإنسان رضي كسب الثواب وله الرضا. نعم. أين؟ نعم. الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، يعني وإن كان الإنسان لا يطلب من الله سبحانه وتعالى العقوبات وإنما يتوب ويستغفر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني الأصل في هذه الأمور أنها من عند الله فلا يعرفها الإنسان، فإذا يعني نزلت بالإنسان مصيبة فيحسن الظن الإنسان بربه جل جلاله أن هذه المصيبة فيها تكفير للسيئات، فيها تكثير للحسنات، فيها رفع للدرجات، فيها عودة الإنسان إلى الله ويدعو الله. فإذا أحسن الإنسان الظن بالله جل جلاله كانت هذه المصيبة خير له، فيبحث المصيبة جوانب المنحة، جوانب المنح وهكذا. أما إذا أساء ظنه بالله سبحانه وتعالى ويعني وكذا لا، أحيانا تأتي الإنسان حتى العاصي يبتليها الله فتنزل به عقوبة لكن تكون فيها خير له، ويكون له خير له. نعم. بالنسبة للموضوع القضاء والقدر سيأتينا باب خاص به، ولذلك أنا أسرعت في هذا الموضوع حتى يعني سنأخذه بالتفصيل في باب ما يتعلق بالقدر والمصائب المترتبة على أعمال الإنسان، يعني أو ما يقدره الله على أعمال الإنسان من خير أو شر، ما الموقف يعني منه، نأخذه إن شاء الله بالتفصيل في ذلك. نقف عند باب ما جاء. نقف باقي حديث يعني تفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. نعم. قلنا الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره بالتوبة، ولا يدعو الإنسان على نفسه بالعقوبات. انتبه الإنسان لهذا، يقول يعني يا الله يعني ما ستعاقبني به في الآخرة عاقبني به في الدنيا. لا يفعل الإنسان هذا، لا يجوز الإنسان يفعل هذا، بل يسأل الإنسان ربه العافية. لكن إن نزلت به يعني عقوبة، ما نزلت به مصيبة، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويكون هذا فيه خير له. بس في بعض الأسئلة للأخوات نجيب عليهم ونقف عند هذا الحد إن شاء الله.